بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. احنا كما اتفقنا ان الحلقة القادمة بإذن الله هتكون في استفسارات، بس لو حد عنده استفسارات الآن يستفسر فيها أيضا. حد عنده استفسارات؟ طبعا احنا حتى وصلنا إلى المكان الذي نحن فيه الآن كنا تحدثنا عن المصلحة، وقلنا إن المصلحة هي المصلحة الشرعية وليست المصلحة التي يقدرها الناس في عقولهم، تمام؟ المصلحة هي المصلحة التي قدرها الشرع، وقلنا إن الشرع أتى بحفظ خمسة مصالح، تمام؟ وهي ضرورات الإيه؟ الخمس. الدين، الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الدين والنفس والعقل والنسل والمال، تمام هيك يا شباب؟ وهم على هذا الترتيب، كونهم على هذا الترتيب جيد، مسألة أساسية في ضبط مسائل المصالح والمفاسد وفي معرفة المصلحة الشرعية، تمام يا شباب؟ العقل، المال. طيب، ثم قلنا إن المصالح تنقسم، يعني هذه قسمة اعتبروها قسمة من أقسام الإيه؟ المصالح. ثم قلنا إن المصالح تنقسم بدرجة اعتبارها إلى مصالح معتبرة، جيد، أو مصالح ملائمة. قلنا أن هذا هو القياس القريب، جيد، مصالح أقصد مؤثرة، قلنا أن هذا هو القياس القريب، ومصالح ملائمة قلنا أن هذا هو القياس البعيد. وقلنا إن المصالح الملائمة، جيد، يسميها البعض مصالح مرسلة، وبعضهم يسميه غريب ملائم، إلى آخر ذلك من التسميات. من تسميات، وإحنا نعتمد مصلحة إيه؟ ملائمة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة غريبة. الغريبة والملغاة لا يعمل إيه بهم، تمام يا شباب؟ طيب، ثم قلنا إن المصالح تنقسم باعتبار قوتها في ذاتها إلى مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية، ومصالح تكميلية، تمام يا شباب؟ وقلنا طبعا أنا ذكرت أذكر هذا الكلام لأن أحيانا في بعض المصالح، جيد، أو بعض العلماء يعتبر مصلحة ما أنها ضرورية، يعتبر مصلحة ما أنها ضرورية، أو يعتبر مسألة ما في مسائل الشريعة أنها ضرورية، وبعضهم يعتبرها حاجية، وبعضهم يعتبر بعض المصالح حاجية، وبعضهم يعتبرها إيه؟ تحسينية. ممكن نفس المصلحة تقسم إما هنا أو هنا أو هنا أو إيه؟ أو هنا، تمام؟ وهذا يفرق كثيرا. قلنا إن بعض أهل العلم يقولون نحن لا نستخدم المصالح الملائمة، جيد، إلا لا نستخدم قياس المصالح الملائمة. هذا نوع من أنواع القياس الذي نحل به حرام ونحرم، نحل به أمور ونحرم به أمور ونوجب به أمور وما إلى ذلك من الأمور. لا نفعل هذا إلا إذا كانت ضرورية، مفهوم يا شباب؟ لكن أحيانا هو يقول لك هذه أنا أعتبرها ضرورية، والثاني يقول لك هي حاجية، يعني يختلفون في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. لأن أنا يعني عند سماع المحاضرات من كتر ما احنا بنذكر في الأمثلة ممكن تسمع محاضرة واحدة لا تفهم المقصود أو تشعر يحصل عندك لبس، والأمور كلها مبنية على إيه؟ على بعض. فأنا أنصحكم بسماع المحاضرات جميعا، بالذات من المحاضرة 11 لها في النازلين، يعني 11 أو 10، جيد، 10 11 12 13 14 15 16، جيد، وهذه المحاضرة بحيث تكتمل عندك الصورة. أحيانا أثناء الكلام نقول على شيء ضروري، وأحيانا نقول عليه إيش؟ حاجي، تمام؟ فهو في خلاف أصلا في هذه الإيه؟ في هذه المسائل. لكن ضع في ذهنك هؤلاء الثلاثة عند التعامل. ذكرنا بعد ذلك طبعا قلنا ضرورية، هذه بنجيب الخمسة هدول ونضعهم هون، مصلحة ضرورية لحفظ الدين، يعني هذا الفعل ضروري لحفظ الدين، ضروري لحفظ النفس، ضروري لحفظ النسل، ضروري لحفظ العقل، ضروري لحفظ المال. ثم حاجي، حاجي لحفظ الدين، حاجي لحفظ النفس، حاجي لحفظ النسل، حفظ العقل، حفظ الايه؟ المال. وقلنا ان الحاج الضروري يقدم على الحاج، والحاج يقدم على التحسيني، تحسيني ايضا لحفظ الدين، لحفظ النفس، لحفظ الناس، لحفظ العقل، لحفظ الايه، لحفظ المال. مع ان في امور فيهم ملغاه وفي امور ما في غريب، قلنا الغريب هذا نظري جيد، وفي امور طبعا مؤثر، مؤثر هذا قياس القريب، وفي امور ملائمه. طيب يا شباب، احنا اخذنا بعض التطبيقات على المصالح وبعض الأمثلة. قلنا المثال الأول إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء. قلنا أول شيء إحنا بنثبت هذه القاعدة، هل هذه القاعدة باستقراء الشريعة وجدنا أن هذه القاعدة قاعدة معتبرة. بعد ما وجدنا أن هذه علة ملائمة، وجدنا أن هذه العلة علة ملائمة لتصرفات الشرع، أن الشرع يقيم مظنة الشيء مقام نفس الشيء، هذا اسمه جنس العلة، اسمه جنس العلة. لو عين العلة خلاص هذا قياس إيه؟ قريب. وجدنا العلة، استنبطنا العلة، وهي طبعا نوع من أنواع العلة المستنبطة، استنبطنا العلة بقياس قريب. بعد ما استنبطنا العلة بقياس القريب بنبدأ إيه؟ العلة الإسكار قصنا عليها النبيذ. مسألة سهلة جدا، جيد؟ لكن العلة ذهاب العقل أو حفظ اهتمام الشرع بحفظ العقل، جيد؟ هذا ما في نص نستطيع نسبره هكذا ونخرج منه هذه العلة، لأنها لن تتوفر فيها شروط العلة المذكورة في القياس القريب، وهي أن تكون علة منضبطة، علة كذا، علة كذا، مضطردة إلى آخر ذلك من الإيه؟ من الأمور، تمام؟ هذا صعب في هذه المسألة، فهي أقرب إلى الحكمة. العلة الملائمة أقرب للإيه؟ للحكمة، لكن حكمة وصلت بمجموعها إلى درجة القطع، تمام؟ وصلنا في النهاية إلى قطع أن الشرع يقيم مظنة الشيء مقام نفس الإيه؟ نفس الشيء. وضحت هذه المسألة شباب؟ طيب، طبعا ثم ذكرنا، جبنا الأدلة على هذا، ثم ذكرنا مثال تطبيقي وهي إقامة مظنة القذف مقام نفس القذف في السكر. الرجل الذي يسكر هو مظنة أن يقذف، فأخذ نفس حد الإيه؟ القذف، شارب الخمر. ضربنا بعد ذلك المثال الثاني، تقديم المصلحة العامة على الخاصة. احنا لو هنأخذ بقول الظاهرية ما في شيء اسمه تقديم مصلحة عامة على خاصة، في شيء اسمه هذا حلال وهذا ايه وهذا حرام، هذا احله الشرع، هذا حرام الشرع، الى اخر ذلك من الامور بالنص، بالنص على عينه، بالنص على عين هذه المسألة. لكن نحن لما استقرأنا الشريعة وجدنا ان الشارع عموما يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من أدلة كثيرة، فاستنتجنا جنس هذه الايه العلة، أخذنا جنس هذه العلة، بدأنا من جنس هذه العلة ننظر في مسائل قد يظهر يعني لم ينظمها الشرع بعينها، وإحنا ما فرطنا كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن هذه المسائل لم ينظمها الشرع بعينها، لكن وجدنا أن أعمال هذه العلة فيها ضروري أو مهم، تمام؟ ممكن يكون عن طريق الملائمة، عن طريق يعني مهم في باب الضروريات أو في باب الحاجيات. ضربنا مثال، قلنا تضمين الصناع، تضمين الصناع الأصل قواعد الشريعة الحديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، تمام؟ وإن الصانع أمين، أنا بضع عنده كتاب، يا بضع عنده ثوب يسويه، بضع عنده سيارة يصلحها، تمام؟ فالأصل أنه أمين، وإلا ما كنت أضع عنده، فالأصل أنه لا، الأصل معه. فأنا إذا ادعيت أنه أتلف السلعة أو يعني السلعة سرقت من عنده وأنه هو الذي سرقها، من المطالب بالبينة؟ أنا. لكن نظرا لفساد الذمم، نظرا لفساد الذمم، جيد، في عهد علي رضي الله عنه وجد أن من ضروريات حفظ المال، تمام، أن يضمن الصناع، معنى يضمن أن يكون هو المطالب بالبينة. ما تقول لي بيتي قصف، جيد، فحكينا عنها الأجهزة اللي عنده دمرت، لا، أعطيني بينة أن الأجهزة كانت موجودة في منزلك وإيه ودمرت. ممكن نظلم بعض الصناع لكن حنضمن حقوق عموم المسلمين. وهون تدخل فيها مسألة تقديم المصلحة، طبعا هذه من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وضحت هذه المسألة شباب؟ طبعا في تأويل تاني لهذه المسألة، طبعا هي اولا هي من باب الضروريات، في علماء خالفوا فيها وقالوا لا نضمن الصناع. ممكن من اسباب خلافهم انهم يعتبرونها حاجيات او انها مضمونه، تمام، هذه امور مضمونه فلا نخصص بها عموم هذا الايه هذا الحديث. وفي علماء ثانيين قالوا لا نحتاج لهذا القياس اصلا، بل البين على من على المدعي واليمين على من انكر، فالمدعي هو الذي جنبته اضعف، هو الذي معه خلاف الاصل، فعندما يكون الاصل في الصناع الامانه جيد، فخلاف الاصل هو عدم الأمانة، فأنت المطالب بالإيه؟ بالدليل. وعندما يكون الأصل في الصناع عدم الأمانة فهم لا يأخذوا وضع الإيه؟ يكون هم المدعين فيطالبوا بالإيه؟ بالشهود. ده تأويل ثاني أو طريقة ثانية للوصول لهذا بدون استخدام فكرة المصالح. الطريقين يوصلوا لنفس الإيه؟ لنفس النتيجة، يعضد بعضهم بعضا. نحن يهمنا أن نأتي بها من جهة الإيه؟ من جهة المصالح. واضح شباب؟ أنا بقول لك هذا حتى لا يأتي أحد ويقول هذا منتقد لأن في كذا وكذا وكذا، هو مو منتقد ولا شيء، جيد، لأن احنا عندنا أدلة كثيرة لإعمال المصالح، لكن أنا أتيت به يعني لأن هو دليل في بابه، ولو اعترض بأن في دليل ثاني يدل عليه ما تفرق معنا كثير. ماشي يا شباب؟ طيب، هذه تفيدكم بعدين. يعني الضرب بالتهمة، السارق المتهم بشيء، رجل متهم بسرقة، هل يضرب أم لا يضرب حتى يقر بهذه السرقة؟ الحديث يقول البينة على من على المدعي واليمين على من أنكر، ولم يقل الضرب على من أنكر، صح؟ وهذا في حفظ لنفس، أنت في انتهاك لحرمة رجل لم يثبت عليه السرقة، لم تثبت عليه السرقة بوسيلة شرعية، فهل ننتهك حرمته أم لا ننتهكها؟ الأصل لا تنتهك هذه الإيه؟ هذه الحرمة، لكن قد نضطر لهذا، نضطر يبقى من باب الإيش؟ الضروريات، تمام؟ أو حتى تكون من باب الحاجيات مع صنف معين من المتهمين وليس مع كل المتهمين، اللي هم الفساق اللي قامت أدلة وقرائن على أنهم أصحاب هذه الإيه؟ السرقة، تمام؟ مو أي فاسق، يعني مو واحد في بيت خان شيخون، جيد، واحد في حلب أجيب وأقول له أنت اللي سرقت بيت خان شيخون، هو بارك في حلب نتحرك رغم أنه هو فاسق وكل شيء، إنما ممكن واحد جار صاحبنا اللي تسرق بيته، تمام، جاره، تمام، ومشهور بالفسق وجالس ما خرج من خان شيخون، وباين يوم السرقة كان جنب البيت ومشهور بهذا الأمر، قامت دلائل شفناه داخل من البيت وخارج، مثلا شفناه بيفتل حوالين الإيه؟ حوالين البيت. من وين اجيب بعد ما الناس نزحت من خان شيخون، من وين اجيب شاهدي عدل، تمام، يشهدوا على ان فلان اقتحم البيت واخذ الاغراض وخرج، وهو في الغالب هيجي بالليل، هيجي وقت القصف يجي يسرق، تمام، ما في حد موجود، من وين اتي بهذا؟ فاذا استمريت في اشتراط هذا الشرط سيؤدي الى ضياع حقوق الايه؟ حقوق الناس. ونقول ان الحديث لما تحدث بيتحدث عن وضع عام لا يقصد به شمول هذا الوضع لهذا الاستثناء، ده كلام عام، البينة على المدعي ده كلام عام، العام ممكن يخصص بأدلة، ايش الدليل اللي خصص هذا العام؟ ما هو الدليل الذي خصص هذا العام؟ المصلحة الملائمة التي تنص على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ولو كانت الخاصة أعلى منها درجة، لأن احنا قدمنا مصلحة مال المسلمين العامة على مصلحة نفس السارق الفاسق الخاصة، أو نفس المتهم، هو لسه منه سارق، نفس المتهم الفاسق الإيه؟ الخاصة. فهمتوا يا شباب؟ وضحت هذه الإيه؟ هذه المسألة؟ طبعا هذا الكلام ننبه مو لانك انت تجتهد من ضوابط، في ضوابط، احنا كل هذا عمالين ناخذ الاصول، في ضوابط المصلحه الشرعيه، فانا ما بدي بعد شويه تيجي انت تفكر هيك بذهنك وتقول ايه هذه حلال وهذه حرام ويجوز نفعل كذا ويجوز نعذب فلان ويجوز نقتل ثلث الشعب من اجل ان يحشي الثلثين كما هو ينسب للملكيه، طبعا هذا خطا هذه النسبه للملكيه، ما تظل تقول هذا الكلام لان هذا له شروط، ذكرنا بعض هذه الشروط ان هي ما تكون ملغاة، ما تكون غريبة، جيد، وتكون بهذا الترتيب. وفي شروط اخرى، منها ان يكون من يقوم بهذا العمل اهل لهذا القيام، يكون مجتهد عشان يستطيع يرى تداخل المصالح ويعرف هي ضرورية ولا حاجية ولا تحسينية. تمام، كونها ضرورية او حاجية هذه ليست مسائل قطعية. كون هذه المسألة ضرورية او حاجية ليست مسائل قطعية. وجدنا ان الغزالي خالف في هذا وقال لا يضرب في التهمة. ليش لا يضرب في التهمة؟ ليش قال؟ قال أولا اعترض، قال مصلحة النفس مقدمة على مصلحة المال بالاتفاق. تمام؟ طيب، فأنا ليش هنتهك مصلحة النفس؟ هتقول لي لأن هذه مصلحة عامة. يقول لك نعم، أنا أقر أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الإيه؟ الخاصة ولو كانت أعلى منه رتبة. لكن المصلحة العامة التي تزعمها أنت هي مصلحة موهومة وليست مصلحة مقطوعة. وإذاء السارق، إذاء الفاسق هذا في بدنه، جيد، هي مفسدة مقطوعة. فكون المصلحة عامة أضعف منها، أضعفها كونها مسألة إيه؟ موهومة. طبعا هم هيردوا عليه ويقولوا أنا ما بقول لك اضرب أي أحد، أنا بقول لك اضرب فاسق قامت في قرائن بحقه أنه هو السارق، جيد، ما بقول لك اضرب كمان أي فاسق. فده بيضعف كثير من مسألة موهومة ويخليها مثلا مظنونة. موهومة شيء ومظنونة شيء. موهومة يعني أقل من 50%، مظنونة يعني فوق 50%. ما تقول لي مقطوعة، لأن أنا لو قاطع أن هو السارق إيش أنا من ليش محتاج أضربه أصلا؟ لو أنا قاطع أن هو السارق تمام، ما محتاج أن أنا إيه أضربه. تمام، فأنا هيك هم يقولوا له ارتفعت لمظنونة، يقول لك لا لسه في مجال الموهومة. فأنا ما حقدم مصلحة عامة موهومة على مضرة خاصة مقطوعة. فهمتوا يا شباب؟ طيب، كلام هيك تقيل بس يمخمخ، مو هيك؟ طيب بالنسبة نعم مصالح الولاية، حضرتك ذكرت ان اغلب العلل هي عبارة عن حكم. نعم، اغلب يعني لا، مو بقول اغلب العلل، انا قلت اغلب العلل عبارة عن حكم. يعني هيك انت يعني انت خليتني اسلم بشيء انا ما قلته. هو قال الحكمة غير منضبطة. انا قلت ان العلة في القياس القريب لابد أن يكون لها شروط، جيد؟ هذه الشروط صعب أن احنا نجدها في الحكمة، صعب أن احنا نجدها في الحكمة. يعني احنا بنقول علة القصر إيش؟ السفر. علة الشق القصر السفر. تمام؟ حكمة القصر المشقة، هل هذه المشقة منضبطة؟ ليست منضبطة. فبالتالي أنا لن أستطيع أن أضبط المشقة، فلا أعلل بالحكمة، لابد أن أعلل بالإيه؟ بالعلة، العلة اللي هي منضبطة. تمام؟ طبعا في بعض أهل العلم بيجعلوا معنى العلة معنى الحكمة، دي مسألة تانية. أنا بقول هيك لأن أحيانا هتلاقوا في الكتاب شيء قريب من هذا. طيب، لكن المشقة هذه وجدنا الشرع بيعتبرها في مسائل كثيرة جدا. مسائل كثيرة جدا اللي اعتبر الشرع فيها المشقة، أستطيع من خلال استقراء هذه المسائل أن أضع حد منضبط لهذه المشقة. ما هتفيدني في عين السفر، لأن السفر له مسافة مقدرة، جيد، بتقدر بمسافة على حسب أقوال العلماء في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. لكن هتفيدني في إيش؟ هتفيدني في مسائل غير السفر، غير المسائل المنصوص عليها أو مسائل القياس القريب، إن أنا أعرف حدود المشقات اللي بعد هذه المشقات بيأتي الشرع بإيه؟ بالتخفيف. وضحت هذه الفكرة؟ فاستطعت أحول الحكمة من استقراء موارد الشريعة إلى علة. بعد ما جبت، هو في السفر فقط أنا ما عارف إيش قدر المشقة اللي في السفر اللي بتجيب التيسير. السفر هذا ممكن واحد يسافر ماشي برجله، وممكن يسافر راكب بغل. ركبت بغل قبل؟ ما عندكم، ما كنت فضيع؟ طيب، مين ركب بغل أو حمار؟ تمام، يعني متعب في الركوب، صح؟ تمام، وممكن يسافر راكب فرس، والفرس أنواع، جيد، وممكن يسافر راكب سيارة، ممكن يسافر راكب موتور ويجي له انزلاق غضروفي زي الأخ ربنا يرحمه أو يشفيه أبو خالد. تمام، فكل سفرة وإلها إيش؟ وإلها مشقة. إيش المشقة؟ هتجلس تفكر، ما هتعرف تضبطها. وضحت هذا؟ ممكن تسافر راكب طيارة، ممكن تسافر راكب لاند كروزر، في أمور كثيرة ممكن تسافر بها. فضبط المشقة ما هو معروف، ما هتستطيع تضبطها من خلال السفر بس. لكن لما أجي أزمع السفر مع تكرار الصلاة للحائض تمام، مع عذار المبيحة لترك صلاة الجمعة، مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا تمام، أجمع كل هذا أستطيع أصل في النهاية يصل المجتهد بعد استقراء الشريعة إن في حد معين من المشقات الشرع لا يأتي به، لا يتجاوز هذا الإيه؟ هذا الحد، وفي حد معين من المشقات الشرع يقبله لا يخفف في هذا الإيه؟ في هذا الحد، وبينهما في إيه؟ في حدود. جيد، فهو يقول انا اول ما تجاوز هذا الحد اقول لا خلاص المشقه تجلب الايه التيسير وانزل. من وين يجيبها؟ من وين ياتي بهذا؟ من وين يجيب الحد من استقراء؟ عشان قلنا هذا عمل المجتهد. انت كيف تعرف ان المصلحه عامه؟ احنا بنقول المصلحه العامه تخصص تقدم على المصلحه الخاصه، مو هيك؟ انتوا فاكرين القاعده سهله، ماشي، هي كلام سهل جدا، لكن هو مين قال ان هي عامه ومن قال ان هي مظنونه لما بيعترض الغزالي؟ جيد، هل هي عامه؟ يعني هل السرقه شيء عام مثلا ولا شيء نادر؟ تمام، تقدير ان هي عامه ولا لا هذا شغل المجتهد مو شغلك انت. فهمتوا يا شباب؟ المسائل فيها ضوابط كثيره، لكن احنا بنحاول نقرب لكم حتى تفهموا ليش بيعمل الفقهاء هذا وكيف يتعامل الفقهاء مع الادله. تمام؟ طيب، وتعرفوا أيضا تردوا على من يريد أن يستدل بالمصالح لتمييع الشرع أو من يريد أن يسد باب المصالح الذي يستفيد منه المسلمون. طبعا إحنا كل ده بنراجع في الحلقة الماضية، فخليكم معي عشان في عندنا شغل كتير. نعم، باب إقامة مغرب الشيء مكان الشيء، أقمنا مكان الإسكار مكان القذف، أقمنا مظنة القذف مكان مقام نفس القذف. تمام، طب نحن قلنا شارب خبر ممكن يقذف، تمام؟ تمام، ممكن يقتل، ليش قلنا ممكن يقذف؟ لأن ده أقل شيء، مو قلنا بدها حد معين، تمام؟ هو مظنة، هذا مظنة تصل لأين؟ أنت فاهم قصدي؟ يعني إحنا مثلا أقمنا مظنة الخلوة، مقام الزنا الشرع أقام مظنة الخلوة، مقام الزنا في التحريم وليس في الحد، في التحريم وليس في الإيه؟ في الحد، جيد؟ لأنه هو أقل شيء ممكن يصل مثلا يلمسها مثلا. انت فاهم قصدي؟ يعني في امور ايه يعني إيه لها حدود معينه كما قلنا هذا عمل الايه المجتهد. طيب، وجوب المثال الثالث، وجوب دفع اشد الضررين، وجوب دفع اشد الضررين، واحنا حكينا عنه وقلنا ادله كثيره جدا جدا من الشريعه تدلنا على انه اذا وجد ضرران تمام احدهما اشد والاخر اخف لابد من تقديم من التزام، لابد ولا محيص الا من التزام احدهما، يعني إما هفعل هذا وإما أفعل إيه هذا، يعني لا يوجد حل إلا لازم تلتزم واحد من الإيه، لازم تفعل واحد من الاثنين، يبقى إيش؟ تقدم الأقل ضررا، تلتزم وتفعل الأقل ضررا. انتبهوا، تفعل مو تمتنع عن الفعل، أنت مضطر أنك تعمل، ممكن يكون امتناعك عن العمل، يعني ممكن يجي مثلا بعض الناس يقول لك أنا ما هعمل شيء خلاص هسكت، ماشي، مثلا مثال النقاط التركية اللي احنا بنحكي عنه كتير اللي جبتوه المرة الماضية، كان في واحد قال لي شيء قلت له ذكرني مين المرة الماضية، في حد يتذكر؟ طيب، مسألة النقاط التركية، انت فيك تقول انا ما هحكي، هم بيطلبوا يدخلوا انا ما هحكي، ما هقول يدخلوا ولا ما يدخلوا، هسكت، مو هيك؟ سكوتك هذا يجب مضرة ولا ما يجب مضرة؟ يجب مضرة، مو معنى امتناعك عن الفعل، جيد، ان انت ما عملت شيء، امتناعك عن العمل هذا ايه؟ عمل، هذا في حد ذاته عمل، تمام؟ فسكوتك سيأتي بمضرة، ممكن فعلك تفعل شيء يخفف هذه الايه؟ هذه المضرة. فهمتوا يا شباب؟ أنا عندي، أنا لو وقفت في مكاني حينهار السقف، جيد؟ لو طلعت حنهار وانزل مثلا من 3 طوابق. لو مشيت خطوتين للأمام هنزل من طابق واحد. لو انا وقفت في مكاني السقف بده ينهار، جرب مثال هيك، مثال قريب، تمام؟ انت واقف على سقف والسقف بده ينهار، انت واقف في الشرفة كل الطابق حينهار، واقف في الشرفة، لو سقطت من الشرفة هتسقط 3 طوابق، لو اتقدمت للامام هتسقط طابق ايه؟ واحد، جيد؟ تقول انا ما هتقدم عشان ما اكون انا سبب في اصابة نفسي؟ يعني في ناس تقول لك هيك انا ما اعمل شيء افضل واقف مكاني، سلام، لو انا فضلت واقف مكاني ايش هيحصل؟ هنزل من 3 طوابق هاقتل، لو انا تقدمت خطوه هكون سبب في ان تكسر رجلي، يجوز ان انا اكسر رجلي؟ هل يجوز أن أقصر قدمي؟ لا يجوز. لا يجوز. الأصل لا يجوز أن أنا أقدم على شيء يؤدي لكسر إيه؟ قدمي. لكن مع ذلك أنا مضطر أمشي خطوتين. أنا لو ما مشيتش خطوتين أأثم. لو فضلت واقف هيك أنا ما عملت شيء، هأثم أن أنا ما أعمل شيء هيك. ناس بتفكر بهذه الطريقة. نعم تأثم، لأنك تستطيع أن تدفع هذا الضرر بأنك تلتزم ضرر إيش؟ أخف من هذا الضرر. واضحة هذه المسألة؟ مسألة هي واضحة جدا في المسائل الدنيوية، لكن بيبقى فيها إشكال في المسائل الشرعية، أو فيها إشكال في المسائل اللي بنظمها بعض أحكام الشريعة، وأنت تضطر أن أنت تخالف هذه أحكام الشريعة. إيه؟ أحكام الشريعة هذه تخالف ظاهر أحكام الشريعة. تمام. طيب دلنا على هذا أدلة لحصر الله، تحدثنا في هذه المسألة، ثم بدأنا نتحدث عن تطبيقات هذا المثال في الواقع. طبعا كلام ابن تيمية كلام جميل جدا، قرأناه قبل ما محتاجين نقرأه تاني. قلنا توظيف الخراج، توظيف الخراج اللي هي مسألة الضرائب. طبعا هذا الكتاب مكتوب قبل أن تأخذ مسألة الضرائب الضجة اللي هي أخذها في هذه الايه في هذه الأيام. واضح جدا كلام أهل العلم في هذه المسألة. وانتبهوا في جزئية ممكن يختلفوا أحيانا يختلفوا في مسألة، هل الآن أخذ الضريبة مصلحة ضرورية ولا تغطي مصلحة حاجية؟ لو مصلحة ضرورية مستحيل عالم يخالف، مستحيل بل مستحيل عاقل يخالف. كما ضربنا مثال السفينة بتغرق وانت معك أغراض، جيد؟ هل في عاقل يقول عيف الأغراض؟ مال المسلم حرام؟ مالك انت او حتى مال غيرك؟ انت راكب سفينة فيها مال غيرك، مو مالك انت، فيها مال غيرك، وانتو خمسة والسفينة هتغرق، ترمي مال غيرك ولا ما ترميه؟ ترميه. ما يوجد خلاف في هذا بين العقلاء. هذه صارت كما قلنا مصلحة ضرورية، حتى الظاهرية يقول بها. طب كيف يقول بها الظاهرية؟ كيف يقول بها الظاهرية؟ هو ما عنده قياس قريب، جيد، فضلا ان هو يقص لك قياس بعيد. ايش سوى ابن حزم في القصة هاي؟ هو صار عنده مشكلة، وهيك الظاهر يقول لا يجوز القاء مال المسلم، صح؟ ما في دليل يقول، ما في آية او حديث يقول ان لو مال المسلم انت هتغرق السفينة ارمي مال المسلم، وانت ظاهري التزم، جيد؟ فما في حديث يقول هذا، يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس، هتعتبره مال يتيم. في مال يتيم هيك احنا هنعقدها كتير على الظاهرية، اعتبر في مال يتيم في السفينة، جيد؟ تمام. هل يجوز ان انت ترمي مال اليتيم؟ ما يجوز تتلفه، تمام. هذا من باب ايه؟ من باب اولى، تمام. طيب ايش تفعل؟ هتجوع، هتموت من الجوع، يجوز تاكله؟ طيب هي لا، هو ظاهريه ما هيقولوا لا، هيقولوا لازم تاكله. لكن من وين جابوها؟ ها من يقول من وين جابوها؟ هو باب طيب النفس نفسه. لا، معها طيب نفسه، هو بتاع السفينة صاحب الأموال قال لك بص، هو راكب السفينة، هو صاحب الأموال قال لك تغرق السفينة، جيد، وما ترموا أموالي، أنا بدي تغرق، إيش بدكم؟ إيش هتعمل؟ هترمي أمواله، ترمي أمواله بإجماع أهل العلم، تمام، ظاهرية وغير ظاهرية. ما في اللي يقول لك ما ترمي أمواله اعرف أنه مخبول، قل له هيك أنت صف على جنب، ماشي؟ يضمنه يعني هنضمنه، هنضمنه، لكن أنا ما بحكي في تضميني، هنضمن لما يطلع برا، مو هنضمن بقى، مو يعني هنشوف كيف تقسيمتها، يعني هو برضه هو انقذنا حياه الثاني، فاهم الفكره؟ فايلها طريقه ثانيه. نعم، الظاهريه كل قياس الاولى تقول لهم اوفن فادي على تضمن او هيك شيء، تمام، هم ما بيعتبروش قياس، بيعتبروه توسيع اللغه. هذا الباب يعني ايش الاولى فيها؟ ولا تقوا ايديكم من التهلكه ولا تقتلوا انفسكم، فهذا لا يمكن تحقق عدم قتل النفس إلا بالمال. هي صعبة عليهم يعني، برضو حيبقى فيها شبهة قياس كبيرة عندهم. هو بيقول إن بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، تمام، الضرورات تبيح المحظورات، يقول بإجماع. فإيش دليله؟ إيش دليله؟ الإجماع. الإجماع. وين الجن؟ هتقول له وين الجن؟ هون هتدخله في مشكلة، تمام؟ لكن هو في طريقة في الإجماع، هو معروف إن مو قلنا العقل يستحيل يقبل إن عالم يقول بخلاف هذا، تمام؟ فهو هيك بيقول لك أنا بقى متأكد من هذا الإجماع، شوف شو ما بدك هات لي واحد يخالفني. تمام؟ فما هتلاقي واحد يخالف، هيك هيسبوا في تناقض طبعًا أكيد، يعني مذهبهم من أكثر الأمور المشينة فيه إن هو متناقض، لكن أنا بحكي هو جابها من وين؟ قال لك في إجماع بين المسلمين أن الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات هذه أنت بتقول لي هي مصلحة ملائمة، استقرأتها من عموم الشريعة، جيد؟ هو بيقول لك لا، أنا بقى ما بعتبرها حتى مصلحة ملائمة، أنا بعتبرها إيش؟ إجماع. حتى لو كان مستند الإجماع على المصلحة الملائمة ما بتفرق معي جيد، لكن هو في النهاية هو إيش؟ إجماع من المسلمين على هذه المسألة، فبالتالي أنا هأعمل هذا الإجماع في باقي الأمور، فصار هو عنده مصلحة ملائمة لكن مجمع عليها، فخلاص بيلتزم هذا بغض النظر. هو طبعا ما هيقول لك إن هي جاية من المصلحة الملائمة، ما هيسلم لك بهذا، لكن في النهاية بيعتبرها. طبعا ضربت به المحظورات لنا وقفة كبيرة مع هذه القاعدة، لأن إلها ترتيبات معينة، مو هكذا على إيه؟ على إطلاقها كما سنبين بإذن الله. طيب، وطبعا إحنا ذكرنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة. هم بقى المشكلة لو كانت في مسائل حاجية وليست مسائل ضرورية، أو مسائل فيها خلاف هي مظنونة أم موهومة، هون يبدأ خلاف أهل العلم. هذا يقول لك كذا وهذا يقول لك كذا. طب حناخذ ضرائب من أجل ألا يجتاح العدو بلاد المسلمين، ما حد يخلفك، لو ما أخذنا ضرائب حيجتاحوا، يبقى ما حد يخلفك. من أن أستري سلاح أرد به، ما حد إيه يخلفك، هيقتلوا ما حد إيش يخلفك. طيب أخذ ضرائب من أجل أن أسهل الطرقات حتى يسهل أمر الإيه؟ أمر عامة المسلمين، وأحفظ مالهم، السيارات هتتبهدل جيد، وأحفظ بعض الأنفس لما يكون في جرحى، بل وأحفظ ذيلهم أحيانا لو في تقدم للجيش، يبقى في سهولة في الإيه؟ تقدم للعدو، يبقى في سهولة في انتقال الجنود في الطرقات الإيه؟ المزفتة. تمام، ممكن واحد يقول لك هذه مسألة موهومة يعني منها قطعية جيد، أو مسألة حاجية أكثر منها إيه ضرورية، فما تأخذ الأموال لهذا السبب. ممكن تلاقي خلافات في هذه المسائل بناء على الاختلاف في وضع المسألة في الضروريات أو الحاجيات، أو اعتبار العالم للضروريات أو الإيه اعتبار العالم للملائم في الحاجيات، أو يقول لك لا ما بعتبرها إلا في الضروريات. فهمتوا يا شباب؟ طيب، انعقاد الإمامة الكبرى لمن قصر عن رتبة الاجتهاد أخذناها صح؟ ما أخذناها؟ طيب، من شروط خليفة المسلمين، من شروط خليفة المسلمين أخذناها شيخ، أخذناها شيخ، بس القضاء لسه ما أخذناها. طيب، لمن قصر عن رتبة الاجتهاد بالإجماع لابد أن يكون مجتهدا حتى يستطيع الوصول للحق بنفسه. طيب، لو لم يوجد مجتهد هل نترك المسلمين بدون إمام؟ مفسدة ترك المسلمين بدون إمام أضر من مفسدة تولية قاضي إيه؟ غير مجتهد مقلد، تولية قاضي تولية قصدي إمام مقلد. فبالتالي إحنا إيش؟ هنغتفر هذه المضرة، نلتزم هذه المضرة ونولي إمام مقلد. بل افرض إن الإمام المجتهد لا تجتمع عليه كلمة المسلمين، فيحدث فرقة وقتال بين المسلمين، ففي الحالة هذه مضرة تنصيب إمام مقلد أقل مفسدة من إيش؟ من حدوث القتال بين المسلمين. فممكن في هذه الحالة ننصب إماما مقلدا. فهمتوا يا شباب الفكرة؟ وذكرنا فيها قول الشاطبي يقول إذا عقد على فرض أن يخلو الزمان من مجتهد فصار مثال هذه المسألة مما لم ينص عليه، فصح الاعتماد فيه على المصلحة. هو يقول هذا لم ينص عليه، ما في دليل يقول يجوز تولية إمام مقلد. تمام، طيب ايش نعمل؟ ايش نعمل؟ جبنا من وين جواز تولية امام مقلد؟ من مصالح. والا لو قلت لا يجوز تولية امام مقلد ولا تنعقد له الامامة، يبقى ائمة خلفاء المسلمين منذ يعني كثير من العهد الاموي حتى الغاء الخلافة الاسلامية كلهم هذول امامتهم بطلة. فين المجتهدين؟ فين الأئمة المجتهدين؟ ماشي، قليل جدا، قليل لما تلاقي فيهم واحد ايه يصل لهذا المنصب ويكون ايه ويكون مجتهدا. طيب، هذه مسألة اشد، تولية القاصر، تولية القضاء للقاصر عن رتبة الاجتهاد وتصحيح احكام القاضي الفاسق. القاضي عليه ان يحكم ايه؟ ما هو المطلوب من القاضي؟ ان يحكم بايش؟ بما أنزل الله، أن يحكم بالشرع، ولا يحكم بقول أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي؟ لا، هو مطلوب منه كقاضي أن تحكم إيه ونحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى المفروض يحكم بالإيه؟ بما أنزل الله، يبقى يبحث في الكتاب والسنة والإجماع بنفسه ويحكم في هذه الأحكام. طيب، ما لقينا هذا القاضي المجتهد؟ لازم يبقى مجتهد مطلق، انتبه، وليس مجتهد ايه في مذهبه، بل مجتهد مطلق. لم نجد هذا القاضي المجتهد، ايش نفعل؟ تمام، هل نترك الناس بدون قضاء؟ جيد. حتى يتحدث كثير من أهل العلم يقولون ومنذ زمن بعيد، اللي بيتحدثوا في هذا مثلا في القرن الثامن الهجري أو القرن التاسع الهجري، مو حتى في وقتنا، منذ زمن بعيد لم يوجد مجتهد مطلق. قالوا آخر واحد ممكن يطلق عليه اسم مجتهد مطلق كان ابن حزم، لو اعتبرناه مجتهد. قبله ما فيه، بعده تمام، بعده ما فيه، ماشي. هذا كمان لو اعتبره ابن حزم ايه مجتهد. حتى المجتهد في مذهبه اللي هو رتبة أئمة المذاهب الكبار بعد أحمد، يعني مثلا مثل ابن تيمية مثلا، مثل هكذا، لا مثل النووي مثلا عند الشافعية، مثل فلان عند الملك، ابن عبد البر عند الملكية، يقول الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين نفسه يقول أين تجد هذا؟ صار مثل الكبريت الأحمر، ما بتلاقي هدول. جيد. فصرت كمان بتولي من رتبة الثالثة من الاجتهاد. احنا قلنا خمس ايه، خمس رتب كما سنأخذ بعد ذلك بإذن الله. يبقى صرت بتولي من رتبة الثالثة كمان. جيد. طيب ايش الحل؟ لو احنا قلنا هون في الشام ما يتولى القضاء الا مجتهد مطلق، ايش هيحصل؟ ما في قضاء. صح هيك، سكرنا باب القضاء. طب مجتهد في المذهب برضو سكرنا باب الايه، سكرنا باب القضاء. ايش الاضر؟ ما هو الاضر؟ تسكير باب القضاء. شايف الناس هتكون هرج وهيك، وفي الاخر هيسووا قاضي برضو، هيسووا قاضي يحكم بغير الشرع. يعني في النهايه لازم الناس ما بتصلح الا هكذا عقلا. جيد. فاذا ما النتيجه؟ ماذا نفعل؟ نولي قاضي مقلد. جيد. وهذا قضاء الضروره الموجود في الامه الاسلاميه منذ زمن بعيد جدا، موجود قضاء الايه، قضاء الضروره. تمام. ممكن هون تاتي مساله التقنين، تجدها مساله التقنين، يعني نقول له احكم بمذهب فلان. ليش؟ انا مضطر، هو ما عارف يحكم بالشرع، هو ما قادر يستخرج الادله من الشرع. جيد. فانا لو سبته هكذا، ممكن لو تركته هكذا ينتقي من اقوال المذاهب على حسب هواه، فيكون المضره الاقل ان انا اقيده بمذهب يحكم ايه، يحكم به. على خلاف بين العلماء في هذه المسائل، لكن احنا بنذكر في هذه المسألة، اقصد مسألة تقييده بمذهب يحكم ايه، يحكم به. لكن في النهاية هو لابد، يعني لابد من قاضي، ولو لم يوجد الا مقلد. يقول المرداوي الحنبلي في الانصاف ان من شروط القضاء ان يكون القاضي مجتهدا مستقلا، مستقلا، ها، يعني احمد، مالك، ابو حنيفة، الشافعي. جيد. مول تحتهم. فان لم يوجد جاز تولية مجتهد في مذهب امامه، فان لم يوجد جاز تولية مقلد للضرورة. خلاص هنعمل ايه؟ طيب. قال النووي الشافعي رحمه الله: الوجه تنفيذ قضاء كل من وله سلطان ذو شوكة وان كان جاهلا، تمام، أو فاسقا، هي بقى الزيادة، أو فاسقا لألا تتعطل مصالح الناس. إجا واحد أمير على بلدة بيحكم بالشرع، اللي ما بيحكم بالشرع ما له سمع وطاعة، لكن بيحكم بالشرع. جيد. وإجا ولا قاضي فاسق، جاهل وفاسق، تمام، هل نلغي القضاء؟ نقول لا يتقاضى الناس. هنشوف هل المفسدة المترتبة على الإلغاء أشد أم مصلحة استقرار الأحكام أشد؟ هنلاقي أن مصلحة استقرار الأحكام عند هذا الجاهل الفاسق، الذي جاهل يعني مو جاهل هيحكم بقانون وضعي، جاهل يعني هيفتح الكتاب يحكم بما في الكتاب، هو منه يعني منه مجتهد، فيحكم عنده قوانين شرعية. جيد. مصاغة فبيحكمها، تمام. جاهل جاهل يعني ليس مجتهدا، تمام. طيب فاسق، هقول أيضا الفاسق ينفذ أحكامه للضرورة، الأصل يحرم بالإجماع تولية قاضي إيه؟ فاسق. طبعا ممكن يخالف شوية بعض الحنفية، ممكن متأخرين يعني ما ينقضوا الإجماع، وممكن يعني يبقى فيها خلاف، لكن الشاهد إن الأصل ألا يولى قاضي فاسق. طب ولينا قاضي، اتولى قاضي فاسق، ولاه ذو شوكة، لما تقول هذا القاضي لا تنفذ أحكامه، يبقى أبطلت الأحكام الشرعية، هو ما في غيره، إيش نفعل؟ هتولي قاضي مكانه، يبقى هيك خروج على الحاكم. هل تستطيع هذا الخروج؟ أنت هتخرج عنه أولاً الفسق، في خلاف الجمهور على أنه إيه؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز الخروج للفسق. طيب ثم في مشكلة ثانية، هل هتستطيع هذا ولا فقط هتولي القاضي اللي أنت بتظنه عدل، فيجي يقص لك رأسه الحاكم ويقص رأسك أنت كمان، ويلتزم الناس بهذا الإيه؟ بهذا القضاء في النهاية. فقالوا مفسدة هذا أشد، لكن طبعاً لها شروط، منها ألا يخالف الإجماع. طبعا لو خالف الاجماع خلاص، يعني قضى اعطى الذكر مثل انثى في الاولاد، تمام، زي اللي يقول الذكر مثل حظ الانثيين، فاعطى الذكر مثل الانثى، هذا حكم نافذ ليس بايه، ليس بنافذ. طيب بعد هيك اجى امام عدل، شال القاضي الفاسق الجاهل وحط قاضي عالم مجتهد، هل ينقض العالم المجتهد احكام الفاسق؟ اللي كانت قبله لا ينقض منها ما لم يخالف الإجماع، لأنه لو نقضها يحدث فساد كبير. كل الأحكام هو ظل 10 سنين يقضي يقضي يقضي، هلغي كل هذه الأحكام هيبقى في فساد كبير جدا، ولن يستطيع القاضي الجديد أن يقضي في هذه الإيه؟ في هذه الأحكام. قال الرمل الشافعي رحمه الله: فإن تعذر جمع هذه الشروط أو لم يتعذر كما هو ظاهر مما سيأتي، فذكر التعذر تصوير لغير. هذا طبعا كلام الرملي، إن هو بيشرح بيشرح عمدة المفتين للنووي. فولى السلطان أو من له شوكة، طبعا سلطان أو من له شوكة، عشان ما إيه الناس اللي بيشوشروا عليكم، يقول لك أنت مالك سلطان، مو هيك؟ يجي يقول لك واحد كاتب في المجموعة، يقول لك أنت مالك سلطان فكيف تأخذ الضرائب؟ صح؟ أنت مالك سلطان؟ معايا أبو عبد الكريم؟ أنت مالك سلطان فكيف تأخذ الضرائب؟ طب أنا مالي سلطان؟ كيف أقضي من الناس؟ كيف أنصب محاكم؟ طب أنا مالي سلطان؟ ليش بعمل حدود؟ ليش بفرض حدود؟ مو أنا مالي سلطان؟ ليش بفرض حدود؟ طب أنا مالي سلطان كيف حجمع زكاة؟ جيد، طب أنا مالي سلطان كيف حجمع الناس للحرب وقاتل بيهم؟ يبقى في شيء اسمه شخص يقوم مقام السلطان لو اعتبرناه ليس سلطانا. ومع ذلك أهل العلم يقولون إيه؟ سلطان أو ذو شوكة. خلاص في مكان غلب عليه واحد وصار ذو شوكة في هذا المكان وما له سلطان، بس إيش هنعمل يعني؟ تمام؟ هل نضيع مصالح الناس؟ هنشوف. فاسقا أو مقلدا ولو جاهلا نفذ قضاؤه الموافق لمذهبه المعتد به. هم بقى حط شرط بدنا نضبطه. أنت مقلد، مقلد تبع مذهب إيش؟ شافعي. خلاص أنت التزم لي بالمذهب الشافعي، ما تتعامل لي أنت مقلد وتتعامل لي نفسك مجتهد، لأن هيك أنا ما هستطيع أضبطك. هتيجي في مسألة تاخد بالشافعي عشان ده قريبك، تمام، فتبطل البيع، تمام، ومسألة تانية تاخد بالحنفي، تمام، عشان دوت منه قريبك فتنفذ الايه، او حنبلي عشان فتنفذ البيع. ومسألة تانية جات لك امرأة، تمام، فقالت لك طلقني ثلاثا، قال لك مين زوجك؟ زوجك فاسق، ابوك فاسق، تمام، فزوجك، فايش، فحنبطل الزواج، لان عقد الفاسق لا ايه، تزويج الفاسق لا يصح عندنا، فابطلها لك، تمام. وهو بده يتزوج واحدة، يقوم يتزوجها بدون ولي على المذهب الايه الحنفي، او يزوجها هي بعد هيك بدون ولي على المذهب الحنفي، تمام، منتبهين؟ يعني هيحصل فوضى. فشو هو لو كان مجتهد حسلم لك، لو انت مجتهد خلاص انت بتجتهد وعدل، مجتهد وعدل، نتناقشك مثلا في ادلتك، انما انت مقلد هاجي اسالك ليش خدت بهذا القول هون وخدت هذا قول الشافعي هون وهذا قول الحنفي هون، تحصل ايه؟ فوضى. فلهذا اشترط النووي هنا ان يلزم بمذهبه. خلاص انت هتقضي على هذا المذهب، التزم بهذا الايه مذهب، بحيث انا اقدر احاسبك، انقض لك قضاءك، اقول لك انت خالفت المذهب، قضاءك ايه؟ ملتغي. جيد، حتى اضبط الهوى. كل هذا من اجل ضبط الضروره، اللي احنا في ضروره، فواضعين ضوابط الضروره. المصلحه اقتضت توليه ايش؟ فاسق مقلد، او طاعه فاسق، او تنفيذ احكام فاسق ايه؟ مقلد. جيد، طيب هذه المصلحه لابد ان يكون لها ضوابط. معايا ابو ثريا؟ معايا؟ طيب لابد ان يكون لها ضوابط. مالك تعبان ولا مش مقتنع؟ تعبان ولا مش مقتنع؟ ايه؟ ما في اخو اليوم. ليش ما جبته؟ في ان شاء الله. نرتاح بعد شويه وتاخذوا قهوه. وإن زاد فسقه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس، ويجب عليه رعاية الأمثل فالأمثل. أيضا في ضوابط تانية. خلاص أنت يا حاكم ما لاقي قاضي مجتهد، يبقى موت قبل لنا واحد جهل خالص، جيب إيه الأعلم فالإيه فالأعلم، يجب أن يفعل إيه هذا الأعلم فالأعلم، الأقل فسقا فالأقل فسقا. جيد، طيب. وما ذكر في المقلد محله إذا كان ثم مجتهد، وإلا نفذت تولية المقلد. طبعا هو بيقول إن إذا تعذرت هذه الشروط أو لم تتعذر، فذكر التعذر تصوير لغير. فولى السلطان من له شوكة فاسقا أو مقلدا ولو جهلا نفذ قضاءه الموافق للمذهب. وما ذكر في المقلد محله إذا كان ثم مجتهد، إذا كان ثم مجتهد هو فرض علينا، أما لو ما في مجتهد حتى بدون فرض لازم نسمع كلام المقلد. يعني في مجتهد والسلطان ولا مقلد، هنطيع المقلد ولا ما هنطيعه في القضاء؟ هنطيعه لألا تحصل مفسدة أشد. طيب ما في مجتهد أصلا، لو ما ولى السلطان هنضطر نجيب القاضي المقلد اللي هو أعلم المقلدين الموجودين ونقول له تولى أنت القضاء، إيش هنعمل؟ فهمتوا يا شباب؟ طيب. ويلزم قاضي الضرورة، نعم لحظة نخلص، ويلزم قاضي الضرورة بيان مستنده في سائر أحكامه. بصوا بقى، قاضي الاجتهاد بيقضي تمام، وما حد بيسأله ليش قضيت بهيك، ما في شيء اسمه تسبيب الأحكام. رجل مجتهد مستقل قضى، بحث فيها مصالح، مو قلنا الشافعي لما أتى يحكي في المسألة قال إن إيه، إن أحكام الشريعة اللي قرروها هيك وقعدوا يرتبوها كغرفة من إيه، من بحر، شيء بسيط جدا. باقي الأحكام كانوا يسترسلوا فيها، يسترسلوا في إيه، في ذكرها، بدون ما يقعدوا يستند لك ويجيب لك إحنا بحثنا في الأحكام فوجدنا إن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، دليل هذا كذا كذا كذا، يقعد يبحث لك في ما هذا، ما كانوا يفعلون لأن كانوا مستقلين خلاص، إحنا بن إيه، هذا عالم مجتهد وأنا علي إن أنا أقلده. بعد هيك لما مستقلين يناقشوا بعض يبقوا يناقشوا بعض بإيه، يحكوا في الأدلة. لكن هذا المقلد إيش مطلوب منه؟ يسبب الحكم، لماذا قضيت بهذا؟ يبقى هون جبنا مسألة تسبيب الأحكام، المجتهد ما نطلب منه التسبيب ونسبب يبقى أفضل، لكن المقلد لابد أن تسبب لنا الحكم عشان نعرف هل نقر هذا الحكم ولا لا نقره. تمام؟ الدرس كله لأبو الوليد. كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله، ولا يقبل قوله حكمت بكذا من غير بيان مستندي فيه، وكأنه لضعف ولايته. تمام؟ طيب رحمه الله ايش؟ كما افتى بذلك الوالد. فين؟ اخر واحد. الوالد ابو الرملي افتى بهذا، ليش؟ ولو يقبل قوله حكمت بكذا بدون بيان المستند، لابد ان هو يبين ايه؟ المستند، يبين الحكم، تمام؟ يسبب يعني. طيب فإن لم يجد الحاكم، هون إيش علاقة هذا بالسياسة الشرعية؟ طبعا إلها علاقة كبيرة بالسياسة الشرعية. الحاكم ما لاقي حاكم مجتهد، قاضي مجتهد يولي إيش؟ قاضي مقلد، تمام، بس يكون أعلم المقلدين أو أعلم من يمكن أن يتولى القضاء من المقلدين. لأن تيجي تقول فلان أعلم، ليش ما وليته؟ فلان يا غالي ما يرضي يتولى القضاء، إيش أسوي؟ تمام، وما قادر أجبره على إيش؟ على تولي القضاء. أو فلان لا تجتمع عليه الكلمة، يجي هيقضي بالناس ما حد بيعترف بقضاء، سمعته ليست جيدة. صار في واحد فاسق وواحد مجتهد، واحد فاسق وواحد أعلم من الإيه، واحد فاسق عنده علم أكثر من عدل عنده علم أقل، أولي من تبدأ إيه أمور اجتهادية كثيرة تبحث في هذه المسألة. طب ما لقي إلا فاسق عنده علم وفاسق، اللي عندهم علم أغلبهم في الساق مثلا في زمن من الإيه، من الأزمان، إيش حيفعل؟ يضطر يوليهم. تمام؟ طيب هنا هذه المسألة، حد عنده سؤال فيها؟ طبعا من السياسة الشرعية ألا ينقد أحكام القاضي الفاسق الذي ولاه سلفه طالما لم تخالف نصا ولا إجماعا، لأن مضر ذلك أعظم. أما لو خالفت نص وإجماع فينقد. طبعا شبيه بهذه المسألة المسلمون في البلاد التي تحكم القانون الوضعي، ولا يمكن أن تولي بينهم قاضي يحكم بالشرع. يعني أحيانا في مناطق بتكون خارج سيطرة الدولة نوعا ما، فتستطيع أن تولي رجل يحكم بالإيه؟ بالشرع. هون لا يجوز التحاكم للقانون الوضعي. أما في مناطق لو وليت قاضي يحكم بالشرع، مباشرة الدولة تقبض عليه وتإيه؟ وتسجنه، وتقبض على من يتحاكم عنده. فهل يجوز في هذه البلدان أن تتحاكم للقانون الوضعي حتى تأخذ حقك الشرعي؟ لو هتأخذ فوق الشرعي هيك أنت بتتحاكم لغير إيه؟ شرع الله عز وجل، يتناولك الوعيد في هذا. لكن انت بدك تأخذ حقك الشرعي، قطعة أرض لك اغتصبها شخص، لو تركت، لو ما تحكمت للقانون الوضعي ما حتجي لك قطعة الأرض، هل يجوز أن تفعل هذا ولا لا يجوز؟ من باب دفع أشد الضررين يجوز أن تفعل إيه؟ أن تفعل هذا، خاصة أنها مفسدة عامة على أموال المسلمين وعلى نسل المسلمين وعلى أنفس الإيه؟ وعلى أنفس المسلمين. تمام يا شباب؟ وأحيانا قد تصل على دين المسلمين. ماشي يا شباب؟ طبعا إلها ضوابط يعني، بس احنا الغرض ملفق. حد عنده سؤال في هذه المسألة؟ حد عنده؟ طبعا مسائل لها علاقة كبيرة بالواقع الذي أنتم فيه، تمام، وحتى تدركوا المسائل وتستطيعوا قياس المسائل وتبلغوا هذا الكلام للناس وتفهموهم هذه المعلومات المهمة. حد عنده مشاكل؟ ها واضح الكلام؟ طيب، استمرار إمارة إمامة المفضول، انتم ما عندكم مشاكل ولا تعبتوا؟ طيب، استمرار إمارة المفضول مع وجود الفاضل. قلنا ان لو ما وجد إمام مجتهد بنولي إمام ايش؟ مقلد تمام، او امام ما له مجتمع الشروط، ما في امام مجتمع فيه الشروط، ولينا الامام الثاني. طيب ثم ظهر بعد ذلك امام مجتهد اتعلم لحد ما صار مجتهد، او كان بره واجا ورجع، هل نزيل الامام الموجود ونولي مكانه المجتهد؟ إذا كانت ستحدث مفسدة أشد لا نفعل، وفي الغالب ستحدث مفسدة أشد خاصة في زمنهم. والغزالي والشاطبي هو ناقل عن الغزالي، ونقله عن الغزالي مهم جدا، لأن الغزالي في كلام إن هو ما بيعتبرش المصالح، طبعا كلام منه منضبط، فهو بيأكد هذا الكلام بنقله عن الإيه عن الغزالي. يقول: أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة، انتبهوا بقى الشروط، قامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب، مو لسه في أخذ ورد وفي مشاكل وهيك تمام. طيب بأن خلى الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشرائط وجب الاستمرار، وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضه، طبعا لعلها تعرض لكن في الأصل تعرضه لإثارة فتن واضطراب أمور، لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته، لأن نعلم أن العلم مزية روعيت في الإمام تحصيرا لمزيد مصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وأن الثمرة المطلوبة من الإمام، إيش ثمرة الإمام؟ تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة، هذا المطلوب من الإيه؟ من الإمام. فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيق في الفرق بين النظر إلى مزية دقيقة أو إلى مزيد دقيقة، ممكن تكون مزية دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد. قال: وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر بسبب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه والاستبدال به أو حكموا بأن إمامته غير منعقدة. هذا ما قاله الغزالي، طبعا هذا كلام الشاطبي، وهو متجه بحسب النظر المصلحي. تمام يا شباب، وضحت هذه المسألة؟ يبقى اجا واحد احسن من الموجود، اشيل الموجود وحط الاحسن؟ لو كنت هشيل الموجود وحط الاحسن ما هيحصل فتن ولا شيء، مثلا نظام الناس كان هيك يمشي الحال سهله يعني، ما في اشكال. اما لو كان هيحصل فتن لا خلي هذا، لان الامام ايش غايته؟ يمنع الايه حدوث الفتن والشق، يوحد صف المسلمين. قاعد عليها انه لا يجوز ترك المنقول زي الفاضل. لا هو أكيد مش لا يجوز، أكيد يعني القاعدة مو هيك، لا يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل إذا كان المفضول يصلح عليه حال المسلمين، لكن الفاضل والمفضول هذه القاعدة هذه في رجل يعني الإمامة، أنت تصلح الإمام وفلان يصلح للإمامة، لكن فلان حافظ القرآن كله وأنت حافظ نص القرآن، هل يجوز نقدمك أنت ونعيف اللي حافظ كل القرآن؟ الأصل أن نقدم الحافظ كل القرآن، لكن لو لن يجتمع الناس إلا على اللي حافظ نصف القرآن، هذه من فروع تقديم الأضر، التزام الأضر تمام، دفع الأقل ضررا بالتزام دفع الأشد ضررا بالتزام الأقل إيه ضررا، أو خير الخيرين وشر الإيه الشرين. لكن افرض واحد ما نصالح للإمامة أصلا، ما عنده شرط يعني بدونه يبقى باطل، ما عنده شرط من شروط الإمامة تمام، هل يجوز توليته مع وجود مع وجود المجتمع الشروط؟ لا يجوز، إلا إذا كان في تولية مجتمع الشروط ذهاب مقصود الإمامة من تجميع الناس، هو هفرق الناس ما ينفع تمام، أو كان عزل هذا لما إجا مجتمع الشروط سيؤدي إلى إيه؟ إلى فساد أشد. طيب نأخذ المثال القادم هذا ولا بدكم ترتاحوا شوية؟ طيب نرتاح شوية، نرتاح ما في مشكلة، نرتاح عبال ما يكون جاب القهوة. وقف تصوير بس يعني المفروض هيك يعني نيجي بقى نعم؟ ماشي، نيجي يحكوا الإخوة يقولوا ان انتوا يعني صرتوا في الدرجة العليا من التدريس، يعني لما تكرروا كتير، يعني المدرس الخبرة مثلا يجي يدرس الدرس بيدرسه مرة رقم 20 ما بيمسك كتاب تمام، وبيكون درسه يعني كل مرة بيبتكر طريقة جديدة في تفهيم المسائل، ما كان حقنا مسحنا مشكلة. طيب يا شباب نكمل. طاعة الأمير في موارد الاجتهاد، طاعة الأمير في موارد الاجتهاد، قد يأخذ إمام الصلاة وأمير الحرب أو العامل، هذه موجودة عندكم أظن مرت علينا، موجودة في زاد الطالب يعني زاد المجاهد، المكلف بجباية الزكاة برأي فقهي معتبر في مجال وظيفته مخالف لما رآه المأموم أو الجندي أو المصدق ذو بيخرج يعني أو اللي بيخرج منه الزكاة، فعلى هؤلاء ترك ما يرونه واتباع الإمام أو الأمير. وقد نقل محمد بن أبي العز الحنفي الإجماع في هذا، يقول وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه. لماذا؟ إيش العلة؟ يقول فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. تمام؟ إن أنت ما تسجد سجدة، إن أنت تقصر الصلاة بتصلي ورق ما بيتم الصلاة، إن أنت تقصر الصلاة هذه مصلحة، هذه مصلحة جيد، مصلحة في الدين، مستحب ان انت ايش تقصر الصلاة، لكن ان انت تحدث فرقة بين المسلمين ان انت تقوم مسلم او ما تصلي وراء هذا الامام، ما ينفع تسلم قبل ما يسلم الامام، فان انت ما تصلي وراء هذا الامام فتكون عندنا جماعات متفرقة، هذه مفسدة اعظم في الدين وفي الايه وفي الدنيا. فلهذا صرنا نقدم هذه المصلحة، مصلحة وحدة صف المسلمين، على مفسدة ان انت تخالف رأي تراه معتبر في هذه الايه المسألة، مع تكون المسألة فيها خلاف معتبر، احنا مشرطين تكون المسألة فيها خلاف معتبر، ان انت تذهب ان الامام يكون حنفي اللي هيجمع الزكاة حنفي، وانت مانك حنفي فلا ترى الزكاة في الخضروات، اجي قال لك اعطيني زكاة الخضروات، هتقول له ما اعطيك زكاة الخضروات، انا مالكي او شافعي او حنبلي ما في زكاة عندي في الايه في الخضروات. تمام؟ لو فعلت هذا هتشق صف المسلمين. جيد، هو لو كان بيتجاوز قال اللي حنفي يعطي واللي ما حنفي ما يعطي ماشي، لكنه ما حيتجاوز وبده يلزمك بهذا ويرى الرأي الذي يلزم بإخراج الزكاة بهذه الطريقة وجمع الزكاة، يبقى لابد أن تعطيه حتى لا تفرق صف الايه المسلمين وتحدث فتنة وتحدث مشاكل ايه كبيرة، خاصة انه اختار رأيا معتبرا. ولهذا يقول كلام يعني حكمة قوية جدا، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. طبعا نلحظ في البداية يقول وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن ولي الأمر والحاكم وأمير الصلاة وإلى آخر ذلك من الأمور. هو يقول أن هذه النصوص وإن لم تدل بعينها على هذه المسألة، لكن هي دلت على المصلحة العامة وهي مصلحة وحدة صف الإيه المسلمين. يعني ما في نص بعينه بيقول إن الإمام اللي بيأخذ الزكاة جيد لابد أن يطاع في موارد الاجتهاد، ما هتلاقي هذا النص، لكن في مجموع نصوص دلتنا على تقديم التزام المفسدة الأضر الأقل. جيد، إذا لم يمكن اجتنابها إلا اجتناب المفسدة الأكبر إلا بذلك. وين المفسدة الأكبر؟ تفريق المسلمين وإيه؟ وعدم وحدة صفهم. جيد؟ وين المفسدة الأقل؟ لأن أنت تترك الرأي الفقهي الذي تراه أقرب للصواب لرأي فقهي آخر معتبر. تمام؟ نعم. طيب شيخ، يعني على هذا الكلام إذا كان في مسألة لا تضر بالمسلمين أو لا تفرق المسلمين، يعني أنا يعني مسألة خاصة الإمام على هذا المذهب، الإمام يرى الزواج بدون ولي، تمام، وأنت لابد أن تزوج ابنتك بولي فلا ترضى لها، أو أختك مثلا ما هترضى أن هي تتزوج إلا بإيه إلا بولي، ما في إشكال، فما هتحدث، إنما هتيجي تنقض حكم القاضي، القاضي صحح الزواج، تيجي تقول الزواج ما هو صحيح وتحدث فتنة ومشاكل، لا هي تدخل في تقديم المصلحة العامة على الخاصة. تمام، في تقديم المصلحة العامة على الخاصة، وفي برضو التزام أقل ضررين. هو هون في شيء مهم نبهنا ليه أبو حفص، إن أحيانا كثير من هذه القواعد متداخلة، كثير من هذه القواعد متداخلة، هو أصلا التزام أقل الضررين هو نوع من أنواع أحيانا يكون أقل الضررين تقديم المصلحة العامة على المصلحة الإيه الخاصة. جيد، يعني ضرر ضياع أموال المسلمين هذا أعظم من ضرر ضرب المتهم بالإيه بالفسق، فقدمنا فالتزمنا ضرر الأقل اللي هو ضرب المتهم بالفسق الذي قد يكون بعضهم متهم بالسرقة الفاسق الذي قد يكون بعضهم بريء، على هذه المضرة الإيه الأشد، فهي أصلا نفس هذه الإيه ممكن تيجي من هذه القاعدة. فأيضا تداخل القواعد يساعد في تأكيد المسألة أو تأكيد الحكم الشرعي الذي نصل إليه. طيب رمي الترس، نعم، بس السؤال ده، لأنه مثلا إذا كان مثلا في مقر هذا مختلف وهذا يفعل في مسائل مسألة صلاة مثلا رفع أو سبل اليدين في رفع من سبل اليدين نعم فهذا يأخذ هذا فجاء الأمير وأمر إنه خذوه ما ليس من حق ليس من حق الأمير أن يأمر بهذا لأن هذا لا يحدث إشكال تمام ولم وهذا منذ الأئمة الأربعة إلى زماننا هذا لم يأمر أمير أو لم يحدث في الدولة المسلمة أن ألزم الناس بهذا برأي من الآراء حتى لما طلبوا من الإمام مالك قالوا نحملهم على الموطأ قال لا تحملهم الناس اختلفوا وده الأمير خليفة المسلمين قال نحملهم على الموطأ قال لا تحملهم على الناس اختلفت فخلص ما تجبرهم الصلاة نفسها يعني إنه ما في ناس تقصر لا القصر هذا سيؤدي الإمام لو هو بيقصر فسلم والناس قامت ورات تتم هذا لن يحدث فرقة الإمام يرى مذهب أن القصر مثلا على 80 كيلو والمأموم يرى مذهب أن القصر على 120 الإمام قصر على 80 وده قام كمل الصلاة ما في فرقة إيش الفرقة اللي حصل ما في فرقة ما في فرقة لحظة بس ما في فرقة أما لو الإمام بيتم والمأموم بيقصر فما ينفع يسلم قبل الإمام حديث ما ينفع يسلم قبل الإمام بالنص ما ينفع يسلم إذا سلم فسلم وما ينفع يسلم قبل الإمام فيقول لك طالما هو بيتم أنا حأشق الصف وما حيسميها شق الصف أنا حصلي الحالي جماعة الحالي فصار بدل ما في جماعة واحدة في كم جماعة في جماعات أو جماعتين تمام هذا شق للصف وإغار للإيه للصدور فنقول له لا صلي وراء الإمام اللي بيتم وتم وراءه الإيه الصلاة مثلا في اخ مثلا نافر جديد كان داخل جديد في الاسلام ونافر جديد الى الجهاد فيوم يشوف مثلا اخوه ترفع هون اخوه على السره اخوه ما فيها مشاكل ما فيها ما احدثت مشكله بين المسلمين هذا الامر ممكن مثلا الامير يقول انه لا الكل لا لا لا لا لا يفعل هذا لان هذا لم يفعل قبل جيد ولا يؤدي المفسده ولا شيء يفهم ان في اقوال مختلفه هو شاء ام ابى سيعرف ان في اقوال كثيره للعلماء مختلفين في مسائل كثيره تمام مو في هذه المسائل فقط طيب الترس نعم مسألة عن هل امبارح نفس هذا الجماعة نقلتها الأخوة ففي أخ تكلم عطاني دليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث الصحابة رضي الله عنه عن أهلي قريضة تمام فقال أنه ما يصلي العصر إلا ففي من الصحابة صلوا في الطريق وفي من صلوا هنيك جيد ممكن لم يلزمهم الأمير ممكن أميرهم لم يلزمهم بإيه؟ بهذا الأمر قال لي صلي هون صلي لم ينكر حتى لم ينكر بعضهم على بعض فما أنكر بعضهم على بعض جيد فهذا الأمر مر بهذا الإيه؟ بهذه الطريقة أما أن أنا أفرق صف المسلمين في نفس المكان دول شوية صلوا هون وشوية كملوا لحد ما وصلوا إيه؟ لهناك وما حدث إشكال بينهم لكن الأصل أن أنا لو أفرق صف المسلمين أنا ابن مسعود رضي الله عنه أتم عثمان الصلاة جيد وهو يرى القصر فأتم وراءه فقالوا لي ما أتممت الصلاة قال الخلاف شر وضحت هذا هذا في الصحابة قال الخلاف إيه قال الخلاف شر تمام وهدول كان أميرهم الرسول صلى الله عليه وسلم جيد ولم ينكر على أحد منهم يعني هو قال كلام هذا بعضهم فهم كذا وبعضهم فهم كذا فلم فهذا لم يحدث الشق الصف الذي نتحدث عنه وهي واقعة واحدة واقعة عين إيه واحدة جيد أما أن يجي كل مرة يصير عندي جماعتين في المسجد ما يمشي الحال ندخل المسجد ندخل المسجد نلاقي الناس اللي بتقصر تنتظر لما تخلص الصلاة وهو مصلي يقصر الصلاة ما يمشي الحال يجي في المعسكر تمام تلاقي ناس تصلي على جنب عشان تقصر وناس تجمع وناس كذا حنفرق الصف في موقف لابد أن يجمع فيه الايه الصف ليس يوم واحد تمام بل أيام تمام نعم شيخنا الحاصل فضل علي قيام مشاكل الأخيرة فأجد مجموعة من الأخوة عندنا على المسجد مسجد الألفي فناس تجمع وناس تقصر فكنت أصلي إمام أنا إمام مسجد فبعد ما انتهي من صلاة مثلا الظهر يقوموا يجمعوا حالهم ويصلوا يعني صار حتى الناس تشك إنه ليش هؤلاء بيصلوا لو بيجمعوا لسبب معتبر تمام في هذه الحالة في نظر لأن هو ما شق الصف هو حيجمع لأنه نازل معركة تمام معتبر. لا ما بيجمع هيك بدون سبب معتبر اكيد هذا شق للصف ما ينفع يجمع امام الجامع هو حتى في ناس قالوا في كثير من اهل العلم قالوا اذا صليت الجماعه في المسجد لا تصلي جماعه اخرى يعني اللي يجوا متاخرين يصاروا فرادى ليش من باب وحده صف الايه المسلمين ولو بني مسجد بجانب مسجد وكان المسجد الاول يكفي المسلمين ولا حاجه للثاني يهدم الثاني يعني هنهدم مسجد ليش؟ حتى لنفرق المسلمين جماعتين في مسجدين مختلفين، فما بالك في مسجد واحد؟ طب شيخنا انا عبصي الماضي والشباب عارضوا عن هذا الامر انه الادارة بتكون قريبة جدا على مكان الصلاة ويدار عبصي وحاله كلهم يجوا يصلوا في المكان، كلهم يجوا يصلوا في المكان يا شيخنا، كلهم يجوا يصلوا مع الاخوة، امرهم يصلوا في المسجد، كلهم تعالوا صلوا وبعدين نشوفنا امورهم، نتفق مع ابو محمد امورهم كيف تمام. يصلوا لوحده من مصلحه، مو انه جيد لو كان عنده مشكله او عنده شيء، هو اصلا ممكن يترك الصلاه في الجامع في المسجد اصلا مو في مكان الشباب تمام، لمصلحه لعذر يعني، وبيحترك صلاه الايه صلاه ترك صلاه الجماعه معسكرات يعني بالفعل الاداره يكون مضطر ما يحسن يصلوا معسكرات، لا الاداره قريبه ويحسن يصلوا معها. انصحوهم انصحوهم، بس خلونا بس احنا نكمل الاساسيات جيد وبعدين نبقى نناقش هذه الامور في الساعه اللي هي قبل العمل. رمي الترس، رمي الترس هذه مساله تحدثنا فيها كثيرا، الاصل عصمه دم المسلم صح، عندنا الدين ثم الايه النفس جيد، فالاصل عصمة الدم المسلم، لكن اتى الاعداء ووضعوا بعض المسلمين في مدرعاتهم وهجموا على المسلمين، هل يجوز يقول عاقل لا تقتل لا تضرب المدرعة هذه حتى لا تقتل المسلم المتطرس به؟ لا جيد، وهذا لا يختلف فيه اهل العلم، يعني كلام ابن تيمية يدل على ان في اجماع في هذه الايه المسألة، لان هون سنحافظ على دم المسلم، هذه مفسدة، قتل المسلم مفسدة صح، واحتلال بلاد المسلمين مما يذهب الدين ويذهب نفوس، حتى لو ما هيذهب نفوس بس هيذهب الدين، هيتعلو حكم غير شرع الله عز وجل، مفسدة ايش اعظم. طبعا انتبهوا كيف قدرنا المفاسد ايضا بطريقة ترتيب الايه المقاصد. طيب وهل هذه مصلحة ضرورية أم غير ضرورية؟ ضرورية، هو يذهب إعلاء شرع الله عز وجل أو الحكم بشرع الله عز وجل، هذا ضروري لحفظ الدين، ضروري قطعي لحفظ الإيه؟ لحفظ الدين. انتبهوا لهذه المسألة، يبقى إعلاء كلمة الله ضروري قطعي لحفظ الإيه دين وليس حاجي، فخلاص هون ما في إشكال، هون هذا سأقتل هذا الأسير الموجود في المدرعة إن لم يمكن تصد المدرعة إلا بهذه الطريقة من باب حفظ ضرورة إيه الدين، وهذه لا يختلف فيها كما قلنا أهل العلم. الجمهور عندهم المسألة سهلة، هذه مصلحة ملائمة دلتنا عليها أدلة كثيرة جدا من الشرع أنه يجوز التزام المفسدة الأقل من باب دفع المفسدة الإيه الأشد أو الأكبر، وضحت هذا تمام. ابن حزم يقول ايش؟ يقول فيه اجماع من المسلمين على ان الضرورات تبيح المحظورات، فيبهى من هذه الطريقه. نعم ضروري من خمسه اوجه، من باب الدين فقط، باب الدين والنفس. ايوه انا بقول افرض ان لن يتاثر الا الدين، امريكا جايه لما بتاخذ مكان ما بتقتل الانفس في الغالب، مو هيك؟ لا ما بتقتل، يعني احنا برضو نبقى فيه يعني يبقى فيه انصاف تمام. هو اذا دخل اذا سيطر على المكان ما بيقتل الانفس، جيد سيطر بيقتل بس المجاهد اللي بيخرج او كذا، لكن ما بيقتل سائر انفس الايه يعني ما بيتعمد قتل باقي المسلمين جيد، لكن ايش بيفعل؟ بيذهب بايه؟ بدينهم تمام. هو طبعا بيحصل منه قتل وهيك، لكن اقصد الاصل مو هيك يعني الغالب مو هيك، فبيذهب بدينهم. فهل يجوز انا في هذه الحالة أن أدمر هذه الدبابة ولو فيها أسرى من المسلمين؟ نعم يجوز بلا خلاف بين أهل العلم، لكن افرض هو بيذهب بالدين والنفس والعرض، وهذا من باب إيه؟ من باب أولى تمام. افرض هو صائل على الأنفس فقط، صائل على الأنفس فقط، لكن هو سيأتي سيقتل عموم أنفس المسلمين جيد، لو أنا لم أقتل هذه النفس فهون المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وأيضا المفسدة الأقل جيد يجوز التزامها من باب دفع المفسدة الأشد، إذا لم يمكن دفع المفسدة الأشد إلا بذلك تمام. طبعا يقول بدنا نجيب أقوال العلماء لأن هي جميلة جدا. أما طيب خلينا في المسألة الثانية، لو جينا نفتح حصن، هذا نحن في جهات طلب، هذا جهات دفع كما قلنا ما في خلاف، في إجماع من أهل العلم، نحن في جهات طلب ويوجد حصن للإيه للكفار وضعين في هذا الحصن بعض المسلمين، هل يجوز في هذه الحالة أن أرمي الحصن ولو أدى ذلك إلى قتل المسلمين؟ هون يختلف أهل العلم إلى رأيين، رأي يرى هذا ورأي لا يرى هذا. لماذا يختلفون؟ يقولون أن هذه، بعضهم يقول هذه حاجي، تمام؟ هذه مسألة حاجية، هو أنا أحتاج فعلا نشر الدين، ونشر الدين شيء ضروري، لكن هذا من حاجيات نشر الدين، أو هو من ضروريات نشر الدين، من ضروريات حفظ الدين، لكنها مسألة، ودار اعتراض الغزالي يقول موهومة. أنت إذا رميت المسلمين في هذا الحصن ستقتلهم، تمام؟ لكن فتح الحصن ما نقطعي، فتح هذا الحصن ليس إيه؟ ليس قطعيا، فستقتل المسلمين قطعا من أجل مصلحة إيه؟ موهومة، ماشي؟ فيكون نتيجة الرمي مفسدة محققة على نفس المسلمين الأسرى في موازنة مصلحة مظنونة للدين، مظنونة أو موهومة، وهذا مبني على خلاف آخر في اعتبار المصلحة الملائمة. في بقى ناس بتضع شروط أخرى في اعتبار المصلحة الملائمة، وهي أن تكون قطعية كلية، تكون قطعية وتكون كلية، ليست لا تختص ببعض الايه ببعض المسلمين فقط. طبعا هذا ايضا نوع من انواع الخلاف، مسائل المصالح طويلة، لكن احنا بنختصر لكم حتى لا نطيل. يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على ان جيش الكفار اتفق اذا تترصوا بمن عندهم من اسرى المسلمين، وخيف على المسلمين الضرر اذا لم يقاتلوا فانهم يقاتلون، وان افضى ذلك الى قتل المسلمين الذين تترصوا بهم. هذا بالايه؟ بالاتفاق. مو لازم انا جبت لكم مثال الدبابه هذا عشان تبقى المساله واضحه كتير، لكن ممكن هو داخل بطريقه او باخرى، او عنده حصن بيرمي منه رميات على المسلمين، جيد؟ بعد كثره هذه الرميات ستكون النتيجه اخلاء هذه المنطقه من المسلمين واجتياحها من قبلهم. هذا ايضا يجوز ان انا ارميه حتى لو قتل بعض المسلمين الموجودون ايه عنده. لما افهم اصل فكره قتل الترس هيسهل عليا كتير فهم بعض المسائل. هو يقول لك مثلا انت بترمي ضيعه فيها مسلمين، المسلمين هدول غير متطرس بهم، المسلمين اللي في الضيعه غير متطرس بهم، هم باركين بمزاجهم غالبا، جيد؟ فيقول لك ليش تقيس عليها مساله ترك الترس، قتل الترس؟ ايش الرد عليه؟ باب أولى. هذا أولا من باب أولى، ثانيا أنا ما أفهم إيش علة قتل الترس، تمام؟ أستطيع إيش أرد إيش العلة اللي سمحت بقتل الترس؟ أولا هم باركين بمزاجهم، هذا من باب إيه؟ من باب أولى. أقول لهم هم ما لهم دية هذه، طالما هو متعدي بإيه؟ بجلوسي في هذه في هذا الإيه؟ في هذا المكان. دي نقطة، تمام؟ النقطة الثانية هو أنا ليش بقتل الترس؟ أنا مو أقوال العلماء هيك جامدة بدون ما أفهمها، هو لأن في تضارب في المصالح وفي تضارب في الضروريات، تمام؟ فبضطر ان انا اقدم شيء على ايه؟ اقدم شيء على شيء. طيب، ويقول اما اذا يقول وان لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي الى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء. وهؤلاء المسلمون اللي هم قتلوا، الاسرى اللي قتلوا يعني، اذا قتلوا كانوا شهداء. يعني تخيل، هو ممكن في قتال الفتنة، في قتال الفتنة لابن تيمية له كلام، قتال اللي هو بالتأويل، يعني يكون القاتل أحيانا شهيد مجاهد والمقتول إيه؟ شهيد، تمام؟ ويكون هذا له واحد منهم له أجر والثاني له إيه؟ أجران، تمام؟ لأنه ده اجتهد فأصاب وده اجتهد فإيه فأخطأ. إحنا ما بغض النظر عن مين له أجر ومين له إيه أجران، لأن هي مسائل مختلفة، مثل القتال الذي حدث بين الصحابة. لكن هم ممكن يكون الرامي القاتل له أجران والمقتول له أجران، وهذا مجاهد وهذا ايه؟ شهيد، تمام؟ هذا مثال لهذه المسألة، ممكن تجيبوها هيك تسووا فوازير في رمضان، تمام؟ مسلم قتل مسلم، تمام؟ وهذا له أجران ومجاهد، وهذا له أجران وايه؟ وشهيد، تمام؟ حل هذه المسألة، حل. مسلم متطرس به، أسير متطرس به، حطوك في دبابة يا أبو الليث، حطوك في دبابة، أنت دخلت تجاهد، تمام؟ تقدمت الصفوف ودخلت تجاهد، راحوا قبضوا عليك وحطوك في مدرعة وانطلقت المدرعة على المسلمين. ما الواجب على أبو حفص؟ ما الواجب على واجب؟ انتبهوا، واجب، واجب، مو يجوز يضرب المدرعة، يجب أن يضرب هذه المدرعة، يجب يأثم لو لم يفعل هذا. وبالليث حطينه ربطينه فوق هيك، ربطينه فوق المدرعة، هو شايفه بعينه بالكونكورس حيجيب الإيش؟ حيجيب لا على رسم الليث ما يجوز، يجيب على المدرعة. تمام؟ إجت في المدرعة وتناثرت أشلاء أبو الليث. أبو الليث إله إيش قد؟ أبو الليث شهيد ولا مو شهيد؟ شهيد، لأنه قتل وهو إيه؟ في الحرب وهو مظلوم، يعني منو ظالم. تمام؟ وأبو حفص ليه أجرين ولا ليه أجر واحد؟ له أجرين، خلاص هيك؟ تمام؟ إيش؟ أجر شو؟ الاجتهاد على الشهادة. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله إيه؟ أجر. فأنا بحكي إن هو يعني هو فعل ما يجب عليه فله أجران، لأن في قتال الفتنة مثلا من بين الحق مع مين؟ وهم ده مقتنع إن الحق معه، اللي هم ما يعرفوا إن هو فتنة، اللي يعرف إنه فتنة ما يجوز يقاتل. ده مقتنع إن الحق معه، ده مقتنع إن الحق معه. فده قتل هذا، واحد منهم له أجرين لأنه أصاب الإيه؟ الحق، والثاني له أجر واحد لأنه أخطأ الإيه؟ أخطأ الحق. لكن أنا بقول هذه المسألة هم الاثنين لهم إيه؟ أجرين، قياسا يعني على هذه المسألة، تقريبا للمسألة. تمام يا شباب؟ طيب طبعا أنا أريدكم تبقوا فاهمين هذه الإيه؟ فكرة. طبعا من الأفكار أيضا، لو أنا بدي أفتح ضيعة مو العدو هاجم، أنا بدي أفتح ضيعة، لو الضيعة للكفار ده جهة طلب يدخل فيه الخلاف، لكن لو هي الضيعة للمسلمين، لو هي الضيعة فيها كلها حلب، حلب المدينة الآن أغلب حلب المدينة إيه؟ مسلمين سنة. تمام؟ لكن يعلو فيها حكم الكفر، يعلو فيها حكم الإيه؟ الكفر. هل يجوز أدخل على حلب أفتحها بطريقة قد تؤدي لقتل بعض المتترس بهم اللي بركين جنب الثكنات؟ مو أرمي على المسلمين، ما يجوز أرمي على المسلمين، هرمي على ثكنات والثكنات جالس جنبها بعض الإيه؟ المسلمين. هل يجوز أن أفعل هذا؟ هيجوز، وقد لا يوجد خلاف في هذه المسألة. ليش؟ لأن هذول المسلمين هذا جهاد دفع مو جهاد طلب، وأنا بدفع عنهم حكم الكفر اللي بيحكمهم اللي بيغير دينهم، ففي مفسدة قطعية على الدين، في مفسدة قطعية ضرورية حتى على الدين، فلابد أن أزيل هؤلاء حتى إيه؟ يرجع الدين يحكم هذه المناطق. تمام؟ يقول الغزالي إن الكفار، انتبهوا لقول الغزالي عشان هو عنده مشكلة في موضوع قتل رمي الترس. إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين اللي هم أبو الليث، فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين. هو بيبين عشان يأكد كلامه، يعني ممكن ما يقتله لكن هو بيأكد كلامه. ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا، وهذا لعهد به في الشرع. ما في دليل بيقول هذا، اللي بيقول لك لازم دليل على هذه المسائل، هات لي دليل، هات لي دليل في الشرع على جواز رمي الترس، هات لي دليل من القرآن أو من السنة أو من الإجماع على جواز رمي الترس، ما هتلاقي. تبيت مين ده؟ تبيت بيبقى الكفار، تبيت الكفار. ما في وقالهم منهم على الكفار، على أولاد الكفار، لكن ما في دليل على قتل المسلم الترس أبدا أبدا، ما في دليل اللي هو بالنص، نص الكتاب والسنة والإيه والإجماع يلزمك، ولا حتى قياس قريب، ما في قياس قريب. هتقيس الكفار على المسلمين، هذا قياس ما نقياس، هذا قياس فاسد. مع الفارق، في فارق، الكفار خلهم منهم يعني كفر زيهم، تمام، لكن دول مسلمين، جيد. فما ضل إلا المصالح الملائمة، تمام، اللي هي بيسموها البعض المرسلة. اللي خرجوا المسلمين مكاهين مع قريش بدر يقاس عليهم، ما قتلوهم، ما رموهم رمي ترس، قتلوا المكره. هذا هو من بقى ما نعرفه مكره، فده علة ان انا ما نعرفه مكره، انما ده انا ابو الليث شايفه بعيني هيك فوق الدبابة، ربطيله فوق الدبابة، تمام هيك، شايفه بعيني وحرمي الدبابة، يقينا حيقتل، يقينا ما فيها فصال، ارمي ولا ما ارمي؟ ارمي. تمام؟ طيب. وهذا لا عهد به في الشرع، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا. فيجوز أن يقول القائل هذا الأمر، هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع. طبعا هو مضطر يعمل هذه التحكمات حتى يستطيع يصل يخليك تسلم بالمسألة اللي هم مخالفينه، يعني لأن نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل، وكان بهذا وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع، لا بدليل واحد وأصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر. لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب، طبعا يقصد بغريب مو المصلحة الغريبة، يقصد بها المصلحة الملائمة، جيد؟ لم يشهد له أصل معين وهو ما عرفناه بالمصلحة الملائمة، فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين، وانقطع اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورية، قطعية، كلية. هو بيشترط هذه الشروط: ضرورية، قطعية، إيه؟ كلية. تمام؟ فقال هذا موجود في موضوع الإيه؟ الترس. طبعا حتى لو خففنا الاشتراطات اللي موجودة ما يستطيع يقول إلا هذا. وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم. هون الكفار احنا جهاد ايه؟ طلب. إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة فينا غني عن القلعة. نعيف هاي القلعة ونروح قلعة ايش؟ قلعة ثانية. تمام؟ ما في ضرورة فعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها. أصلا احنا لو رمينا الترس وقتلنا أبو الليث صاروا حطينه هون فوق القلعة فوق. لو قتلنا أبو الليث رمينا القلعة وقتلنا أبو الليث هنقتل أبو الليث قطعا، لكن هل القلعة هتفتح قطعا؟ ظنا. هو بيقول هتفتح إيه؟ ظنا أو وهما. جيد؟ فلا تقتل أبو الليث قطعا من أجل شيء إيه؟ ظني. هذا رأي من؟ الغزالي. أما رأي الحنفية وراء عند الحنابلة أن هذا يجوز لأن هذا مصلحة عامة، وإن كانت مظنونة تقدم على مصلحة إيه؟ ومصلحة عامة في الدين تقدم على مصلحة خاصة في النفس. تمام؟ فواضح طبعا علاقة السياسة الشرعية، هذه علاقة سياسة شرعية في الحروب. الحروب نوع من أنواع السياسة الشرعية الخارجية، السياسة الخارجية الإيه؟ الشرعية. تمام؟ فهذا من السياسة الشرعية إذا هاجم الكفار على المسلمين أن نقتل الإيه؟ أن نقتل الكفار ولو قتل من تطرس بهم الكفار. ولو العكس، لو إحنا بنهجم على مكان لنفتحه، فهون تختلف على حسب ما يأخذ به أمير الحرب. إما سيقتل الترس يعني سيرمي حتى لو قتل الترس في جهاد الطلب، وإما لن يرمي، وعلينا أن نلتزم بقوله على الإيه؟ على الحالتين، عمالا أيضا لقاعدة أن الأمير يطاع في موارد الاجتهاد. ماشي شباب؟ طيب تعالوا هيك. مقصود كلامنا أنه الهيئة ما تتوسع في موضوع الترس. إيش؟ في كتاب زاد المجاهد. هي عموما لا تتوسع في الجمهور. تمام. لا تتوسع لا تتوسع ايوه لا تتوسع. هذا لابد ان يقيد بفهمك هذا. انا بناخذ هذا الكلام حتى تبقى فاهم الكلام جيد. وراي الجمهور ايش قد لا تتوسع؟ ايش قد لا تتوسع؟ راي الجمهور هذا في جهاد الطلب. جهاد الطلب لسه بكير عليه شوية، يعني لسه ما نوصل إن شاء الله للأندلس والهند والصين. تمام؟ دبقى نحكي في جهاد الطلب. لكن في جهاد الدفع، في جهاد الدفع لابد أن تراعي مصالح كثيرة. ماشي؟ فأنت تبقى فاهم أصل فكرة التترس، لماذا أبيحت، لماذا أبيح هذا الإيه؟ هذا الأمر. لكن هي الإخوة بيحكوا عن شيء تاني، بيحكوا مثلا أن في مثلا خمس عساكر موجودين في مكان في ضيعة، وانت عندك هون غير نظامي اللي احنا اتدربنا عليه وعارفين ايش بيحصل فيه، فانت بدك تقتل الخمس عساكر وفي ضيعة في سوق جالسين في السوق، فتقول انا حقتل مو ترس حقتل، فهتقوم رامي، هتقوم قتل ايش؟ في الغالب ما هتقتل العساكر. تمام؟ فصارت مصلحة موهومة بالهون المانو نظامي تبقى ايش؟ موهومة. بالهون النظامي مظنونة. تمام؟ يعني في خطأ كمان نسبي. المانو نظامي، انت مو كنت معنا في التدريب؟ اللي مانو نظامي هذا، اللي مانو نظامي هذا موهومة كتير. 20% انك هتجيبهم في العساكر او 10%. تمام؟ الهون النظامي 80% 70% انك هتجيبهم. انت فاهم الفكرة؟ فهون بقى تبدأ ايه؟ تبدأ تقدر مصالح كثيرة. هون هتأدي لمفسدة اشد، مفسدة ممكن مفسدة قطعية. وانت الخمسة هدول ايش لما تقتلهم؟ ايش هيحصل لما تقتلهم؟ ولا هتفتح المكان، غير لما يكون قائد كبير مثلا الجيش، ماشي، شبيه سهيل الحسن ولا مدري مين قاعد في المكان هذا. دي مسألة ودي مسألة، فإلها تقديرات كثيرة لابد أن تقدر. غير في مثلا مضرة ثانية ممكن تيجي على الدين. ممكن انت ترمي يكون باركين في روضة أطفال، ترمي على روضة الأطفال تقتل الأطفال، تكون النتيجة أن تشوه صورة المسلمين، فتكون من باب إن محمدا يتحدث الناس أن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتقول خلاص اترك هذا الأمر حتى لا يشوه. في مسائل كثيرة، احنا قلنا المسائل مو احنا ما جايبينها حتى تبتدوا تطبقوا، تمام، حتى تفهموا ليش العلماء بيقولوا هذا الكلام. تمام؟ وتضع في ذهنك أن في محددات كثيرة لابد أن تؤخذ في الاعتبار عند إعمال هذا الكلام. تمام؟ يعني لما تلاقي مثلا اللي هو شرعي مسؤول المعركة يقول لا ترمي في مسألة، تمام، تبقى فاهم ليش قال لا ترمي. مو هو خالف ان الترس يجوز رميه للضرورة بالاجماع، لا، هو في مسألة تانية، في مصالح تانية لابد ان ايه ان تقدر. ولما يقول ارمي تبقى فاهم ليش قال ايه، ليش قال ارمي. شرط انه تدرس من الناحية الشرعية من الناحية العسكرية. نعم. طيب هون بقى بدنا نرجع للجدول اللي احنا كنا بناخذه، وهو جدول القياس. تعالوا هيك نشوف احنا فهمنا هذا الكلام، بدنا نطبق هذه المسألة، ندخلها في جدول الايه، في جدول القياس. تمام. ايش الاصل؟ ما هو الاصل؟ الادلة الكثيرة التي تدل على، لا انا بحكي على كل، على القاعدة اللي احنا اخذناها، القاعدة التي اخذناها، التزام المفسدة الاقل، ادلة كثيرة من كتاب والسنة التي يوجب الشرع فيها ارتكاب المفسدة الاخف اذا لم يمكن. طبعا انتبهوا، يوجب الشرع، يوجب شيء، تمام، والشرع شيء مهم مو العقل، يوجب الشرع مو الايه العقل، تمام. تقديم المفسدة الاخف او ارتكاب المفسدة الاخف اذا لم يمكن لدفع المفسدة الاعلى، لدفع الايه الاعلى، تمام. اصول كثيرة جدا من الشريعة دلتنا على هذا. الحكم وجوب، الحكم وجوب ارتكاب المفسدة الايه الاخف، تمام، بشرط ان هي لم يمكن دفع الاشد الا بذلك، تمام. طيب العله، دفع اشد الضررين. هون بقى العله، طبعا احنا بنسميها العله تجاوزات، بس هيك عشان نفهم الايه المساله اكثر. دفع اشد الضررين، طبعا اشد الضررين نضع في ذهننا يوجب الشرع. الضررين هدول هم الضررين اللي قدرهم الشرع، يعني الضرر على الدين اشد من ضرر على النفس، ماشي، عشان ما يقول لك احنا هنحكم الديمقراطيه لان حتى ندفع القتل عن الناس، فالقتل عن عموم المسلمين ضرر كبير، جيد، وتحكيم الديمقراطيه ضرر صغير. كيف عرفت ان هو ضرر صغير؟ يقول لك هيك يعني الديمقراطيه الناس كلها، مو الديمقراطيه محكمه في العالم كله والناس عايشه وتمام وفي مشكله، تمام. فهيك هو هي ده ضرر، ده حسبه بايش؟ حسب الضرر بايه؟ بعقلي. لكن احنا بنحسب الضرر بالشرع، تمام. فالدين يقدم على النفس، هتحكم الديمقراطيه هتضيع الدين، تمام. فهو ده مو دفع اشد، انت هيك التزمت الضرر الاشد عشان تدفع الضرر الايه الاخف. الضرر الاخف قتل ملايين المسلمين، ده ضرر اخف من اذهاب دين ملايين المسلمين. فهمتوا الفكره يا شباب؟ تمام. عشان بس ما يحصل ايه، تبقوا انتوا فاهمين لما الناس تحكي معكم ايه الفرع بقى. عندنا فروع كثيره جدا. واحد، توظيف الخراج، خلينا بس نخلص. توظيف الخراج، انعقاد الامام الكبرى لمن قصر عن رتبه الاجتهاد، توليه القضاء على القاصر عن رتبه الاجتهاد، تصحيح احكام القاضي الفاسق، استمرار امامه المفضول بعد وجود الفاضل، طاعه الامير في موارد الاجتهاد، رمي الترس. كل هذه فروع، طبعا في فروع اكثر منها بكثير، لكن انا بضرب لكم مثال كيف احنا استخدمنا هذه القاعده في فروع كثيره جدا بضوابط. نعم. حكينا عن شويه منها هون، وهنحكي عن شويه منها في ضوابط المصلحه، لان المساله خطيره. نعم، تفضل. بس هي مساله ليش ذكرت ان هي حطيناها في مكان العله مجازي؟ ان هذا الجدول يصلح في القياس القريب، يعني ملائم جدا للقياس القريب، تمام. هون عشان نضعف القياس البعيد في بعض التجوز، لان هذه حكمه اكثر منها ايه عله، بس لما اجتمعت عليها ادله كثيره جدا صارت ايه عله. لان وجوب دفع اشد الضررين لحلها هيك بدها ضوابط كثيره حتى تضبطها. من وين جبناها؟ جبناها من استقراء ادله الشرع، ده شغل مجتهدين كبار يعني، تمام. طيب ملاحظه، وهنا اثرت جنس عله دفع اشد الضررين باحتمال ادناهما في حكم وجوب ارتكاب. جنس العلة أثر في جنس الحكم. احنا كنا قلنا هذا عبارة عن جنس علة بيأثر في عين الحكم أو يؤثر في إيه؟ في عين الحكم، أو جنس العلة يؤثر في جنس الحكم، تمام. احنا بنربط كل المسائل ببعض إن شاء الله. معاكم هذا الأسبوع، أريدكم ليل نهار تذكروا تذكروا الكتاب، عشان لو في عندكم أسئلة. لسه ما خلصت، لسه وقفت يعني. طيب ملاحظة، ننبه هنا إلى ما قاله شيخ الإسلام بأن ارتكاب المنهي عنه الأقل ضررا لدفع الأكثر ضررا لا يبقى المنهي عنه محرما. يعني قتل أبو الليث ما صار محرم، صار قتل أبو الليث إيش؟ واجب. يبقى ما تقول أبو الحفص ارتكب محرما، تقول أبو الحفص ارتكب إيه؟ فعل واجبا وطاعة يثاب عليها. جاءت طبعا لما يكون أبو الليث في المدرعة اللي هي حاجب بها الجيش. بل يصير مشروعا بل واجبا أحيانا كما أشرنا في الأمثلة. يقول شيخ الإسلام: وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة محرما في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. كما ذكرنا ان واحد واقف، انت واقف في الدشمة، لو وقفت تصلي في الدشمة تمام، ان انت تقوم في الصلاة، ان انت تصلي هذا من ضروريات حفظ الدين، ان انت تحافظ على هيئات الصلاة ممكن هذه من حاجيات ان انت تؤدي الصلاة قائم تمام. طيب لو انت صليت قائم بده القناص يقتلك، جيد، فيجوز تصلي جالس في هذه الحالة. لو فرضنا ان ما في دليل على جواز الصلاة في حين هذه المسألة، الصلاة جالس تمام، يجوز هذا من ايه؟ من باب دفع اشد الضررين مثلا، من باب تقديم المصلحة، او من باب تقديم ضرورة حفظ النفس على حاجة في حفظ الدين. لان انت لو صليت، انت ما تركت الصلاة، انت صليت لكن صليت ايه؟ جالس. وضحت هذه المسألة تمام. فما حنقول الصلاة جالس تبطل الصلاة، لكن هنا الصلاة جالس ممكن تكون واجبة، يعني انت ممكن تقول اصلي واقف، ممكن تأثم لو صليت ايه واقف، هون حتصلي ايه؟ لابد نصلي لو كنت بقى في الدشمة ايضا، ده هذا من ضرورات حفظ الدين. هون تعارض ضروري في حفظ الدين، لو انت في الدشمة تعارض ضروري في حفظ الدين مع حاجي في حفظ الدين. الصلاة جالس هذه ممكن نعتبرها حاجة في مسائل حاجية مو مسائل ايه؟ ضرورية. ان انت تحافظ على دين المسلمين في رباطك، هذه من ضروريات حفظ الايه؟ حفظ الدين. فما في اشكال ان انت تجلس وتصلي عشان تفعل هذا تمام. يجري وراك الجيش تمام، العدو، نحن عندنا جيوش، يجري وراك الايه؟ يجري وراك العدو، تقول انا حقف اصلي المغرب، حتاذن حقف اصلي تمام. في خلي بالك ناس هيك مخها متركب هيك، في ناس نوعين اللي هم مخهم متركب هيك، نوعين، نوع بيجري ويقول انا اثم ترك الصلاه وممكن يكفر حاله ويسلم بعدين تمام، هيك يعني يقول لك انا جبان تمام، جبان بس ما يجوز ان انا اجري. ونوع ثاني شجاع فهيوقف ويصلي لحد ما انت ايه تقتله، لحد ما يجي يقتله. فيهم نوعين تمام. لا احنا بنقول في هذه الحاله ان طبعا في ايه في هذه المساله تمام، ففي هذه الحاله انت تجري وتصلي وانت بايه تجري، وانت بتجري تمام. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. طيب لو انت جاي تهجم على العدو، سؤال بيتسئل كثير، ممكن تسأله جاي تهجم على العدو، فيجي قدر ربنا، هي حصلت المسألة، حصلت قبل الفجر، يعني الفجر أذن ما لحقوا يصلوا، قالوا لهم امشي مسير، عندك مسير، فطلع في المسير لازم يوصل قبل أول ضوء ما يطلع، يعني قبل ما تباني الشمس تمام، وبلش معركة، بدأت المعركة وانت بتطلب العدو مو انت بتجري من الايه؟ من العدو. يجوز تصلي هون ولا تترك الصلاة؟ يجب تصلي، يجب تصلي فجر، لازم تصليها. طيب نوقف المعركة عشان نصلي؟ هو العدو مو بيجري ورانا، نوقف المعركة؟ لا، ما نوقف المعركة، لأن فتح هذا المكان من ضروريات حفظ الدين أو من الحاجيات العامة للإيه؟ للمسلمين لو كان جهاد طلب تمام. والحفاظ على أركان الصلاة، على هيئة الصلاة، هذه ممكن تبقى من حاجيات حفظ الدين وليست من ضروريات حفظ الدين، فما في إشكال. وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا تصلي بهذه الطريقة، في الطلب في الجري صلي، ما فيها إشكال، إن فيها آية ما نقص عليها الطلب. ليش؟ لأنه هو بيرى أن المسألة ليست ضرورية، اعتبرها إيه؟ حاجية مثلا ماشي. لكن الأغلب أهل العلم على الرأي اللي أنا ذكرته لكم. فهمتوا يا شباب؟ أنا بجيب لكم مسائل كثيرة حتى تتصور فكرة المسألة. هو فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، مو في الآية فإن خفتم فرجالا أو إيه؟ أو ركبانا، جيد؟ طيب أنت مانك خايف، الآية بتقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أنت مانك خايف، أنت رايح تطلب، أنت رايح تهجم، فأنت مانك خايف، فمن وين تصلي بهذه الطريقة؟ في حديث، الحديث ممكن يقولوا لا يستدل به مثلا في هذه المسألة، أو يأخذوا في حديث اللي هو أنيس تقريبا، الصحابي أنيس لما ذهب يقتل خالد بن عبد الله الهذلي ماشي، لكن هم مثلا ما يصححوا الحديث أو ما هم معتبرينه في هذه المسألة أيا كان، جيد؟ طيب حتى لو ما في حديث يجوز تفعل هذا؟ يجوز تفعل إيه هذا؟ لأن أنت بتطلب العدو الحفظ الدين، وممكن تصل لأمر في مسائل لو جهات دفع اللي احنا بنقوم به كل هجومنا حتى هجومنا الآن هو من باب جهاد الايه الدفع، تمام. فهذا أيضا من باب حفظ، ضرورة حفظ الايه حفظ الدين، فما في إشكال أن أنت تصلي هذا طبعا، وهذا نص أهل العلم يعني احنا مو مجتهدين فيها الآن يعني. نجي حرمة الوقت شيخ، ويقال لازم تصلي الفجر، الفجر لازم تصلى تمام. ايه صلاة عشان حرمة الوقت؟ لا أصل ممكن الظهر والعصر نقول عندك حل في الجمع، الظهر والعصر نقول عندك حل، حصير المغرب لو حصير المغرب لا صلي جاي صلي وانت بتقاتل. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم. ماشي يا شباب، نكتفي بهذا القدر، كنت أتمنى أن احنا نصل بعد ذلك لكن قدر الله ما شاء فعل. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله.